على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في بداية هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا وأن نتبادل فيه النفع والفائدة. أحب أن أقدم بأن اللقاء سيكون جزء لا بأس به منه في المشاركة والتمارين، فاللي ما هم جهز القلم والورقة من الآن يجهز، شوف له دبرة، لأنه راح يكون جزء لا بأس به كما قلت إن شاء الله في التمارين والتدريب، بحكم أن المادة المقدمة هي ليست مجرد معلومات نظرية، وإنما هي يعني فيها جزء من الممارسة على ضبط عملية الاستدلال، وأيضا ممارسة على عملية اكتشاف الأخطاء والأغاليط التي تقدم في يعني في عرض الأدلة، وبالأخص سيتم التركيز على الأخطاء والأغاليط التي يقدمها الخطاب التشكيكي في الإسلام، سواء كان خطاب مشكك في أصل الإسلام في يعني الخطاب الإلحادي والخطاب اللاديني، أو الخطاب المشكك في الثوابت الشرعية وإن كان صاحب هذا الخطاب ينمي نفسه إلى الإسلام. بداية يعني نقدم أيضا ممهد أمر ممهد أو مقدمة أخرى، وهي ما أهمية مهارات الإقناع للداعية المعاصر. من المؤكد أن هذا العنوان يعني كل واحد من الحاضرين يملك قدر من الإجابة عن هذا السؤال، ومتأكد أيضا أن الحاضر والمشاهد يعني يتفق معي على ضرورة الاكتساب مهارات الإقناع والتأثير للداعية المعاصر. لكن هذا من باب التذكير فقط، أذكر عددا من النقاط التي ترسخ هذا المعنى. الأمر الأول، قوة منافسة المخالفين واعتمادهم على وسائل التأثير المعاصرة. ممكن أسأل سؤال، أعطونا نماذج سريعة من وسائل تأثير معاصرة تعتني بالقالب والصورة والتأثير بالأداة أكثر من المحتوى والمضمون. الأفلام وما تتضمنه من مضامين فكرية وعقدية وما إلى آخره، المحتوى العقدي أو المحتوى خلينا نقول الاستدلالي في الفيلم محتوى ضعيف جدا، لكن المحتوى التأثيري بالصورة والإخراج يعني وسائل التأثير على البصر وعلى العاطفة أكبر بكثير، ومع ذلك تصنع الأثر الكبير مع أن الاستدلال قد يكون ضعيفا. الأمر الثاني، كثرة الطعن على الدعاة وتسليط الضوء على أخطائهم زاد من أهمية اكتساب المهارات والدرب عليها. حين تكون في وقت الكل يسمع لك وينصت لك ولا يوجد من يعارضك إلا ذا الصوت الضعيف، فأنت يعني القلوب مفتوحة لك، العقول متهيئة أن تسمع منك، ولكن أن تكون في وقت السهام مسلطة عليك والأعين مفتوحة تترصد الأخطاء عليك، جيد، وهناك ضعف في محاولة في قضية الفرز بين المتحدثين من الدعاء وباسم الإسلام، فأي خطأ من فرد من الأفراد يعمم على الجميع، فهنا ندرك أن الحاجة لمراعاة أسلوب الخطاب وكيفية تقديمه تزداد وتتضاعف عما لو كان الأمر أريحيا لا يوجد فيه يعني معارضة، لا يوجد فيه يعني سهام موجهة. وبالتالي فالداعية المعاصر الذي يتحدث عن الإسلام، الذي يتحدث عن السنة، الذي يتحدث عن حقائق ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هو بحاجة لأن يكون على دربة في كيفية إيصال المعلومة بطريقة مناسبة وبطريقة جيدة تتجاوز الإشكالات والحذر الموجود عند شريحة من المتابعين لشبكات التواصل الإعلام، فهذه قضية في غاية الأهمية. أيضا أمر يعني متجاوز للزمن المعاصر، أقصد أن الله سبحانه وتعالى أيد رسله بالآيات والمعجزات وشفع ذلك بحجج الخطاب وبراهينه. عندنا أمران، الآيات والمعجزات الحسية، وعندنا الحجج والبراهين العقلية التي يتضمنها الخطاب الإلهي. هذان أمران. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين بعث بالإسلام بعث وقد أيده الله سبحانه وتعالى بآيات حسية تثبت أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ليست هي الدلالة الوحيدة ولكن هي من الآيات. جيد؟ طيب، هذا القدر من الآيات مع ما يعرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والإخلاص وإلى آخره، ألا تكفي في إقامة الحجة على الناس؟ ألا تكفي؟ هذه الآيات الحسية إضافة إلى ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والصدق والأمانة، ألا تكفي في أن يصدق بقوله إني رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ تكفي، ليس كذلك؟ ولكن مع أنها كافية فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أيد رسوله بالبراهين العقلية التي تخضع لها العقول والقلوب بشيء هو في ذاته في حد ذاته كافيا، ها هو في حد ذاته كافيا في إثبات صحة الرسالة. فها هنا نوع من الآيات وها هنا نوع من الآيات والبراهين. كل هذا لماذا؟ لأهمية الإقناع والاستدلال الصحيح وذكر الحق ببراهينه. والله سبحانه وتعالى يحب أن يعني يقيم الحجة على خلقه بغاية الإعذار وغاية الوضوح. نختم بيعني التأكيد على أنه نحن في وقت ليس فقط تسلط علينا السهام، وإنما في وقت كثر فيه المنافسون. وربما من أصح التسميات أو الأوصاف لهذه المرحلة التي نعيشها هي مرحلة المنادات على السلع الفكرية. نحن في سوق يعني مزدحمة جدا بالتجار المهرة المحترفين الغير ملتزمين بالنواحي الأخلاقية والأمانة والموضوعية، وفي نفس الوقت يمتلكون أدوات دعائية كبيرة جدا. فأنت في غمرة هذا السوق أو هذه السوق تحتاج إلى قدر عالي من المنافسة ومن طرق جذب الناس إليك حتى توصل الرسالة التي يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عنا بها. طيب، مقامات الاحتياج للاستدلال والإقناع، في أي المقامات من مقامات الدعوة أو الخطاب أو التعليم نحتاج للاستدلال والإقناع؟ شاركونا. ها، في المناظرة، نعم، أيضا يرد الشبه، نعم، بس لكن في جيد نقول رد الشبه يعني عامة أيضا، مناقشة أصحاب الإشكالات اللي عنده إشكال، رد الشبه، أي قصدك مناقشات فردية مثلا، جيد، وأيضا الدعوة كإيش يعني بالضبط؟ هو كله مقام دعوة، بس فين إيش المقام بالضبط؟ قصدك محاضرة مثلا أو خطبة أو درس؟ جيد، جميل جدا. أيوه؟ العرض ودحض المخالفين، جيد، إثبات ورد، جيد. نحتاج مقامات نحتاج يعني مهارات الاستدلال ومهارات الإقناع في مقام الإلقاء وليس فقط في مقام الرد والمناظرة والجدل والنقاش الفردي، لأنه هذا المقام يا كرام قد يخفى على بعض الأفاضل الذين يمتلكون رصيدا علميا كبيرا ولكنهم لا يحسنون إيصاله. قد يكون عنده عقلية ناقدة جيدة إذا تناظر مع شخص أو رد على شبهة أو أخذ مقال وفند هذا المقال، قد يبدع في الرد ولكن لا يبدع في التقديم وفي الإلقاء في الخطابة، وهذه مشكلة حقيقة. يعني هنا قدر من الاحتياج، هنا قدر من الاحتياج لمقامات لمهارات الإقناع في الإلقاء كبير جدا. طبعا هذا المقام يعني أنا ترددت حقيقة هل أدرجه ضمن المادة المقدمة ولا لا، لأنه لو أدرجناه ضمن المادة المقدمة سيأخذ وقتا كبيرا جدا، فركزت على قضية الاستدلال بشكل عام بحيث تستعمل هذا القانون في الاستدلال، تستعمله في المحاضرة في غيره. لكن المحاضرات والخطب لها مهارات معينة في التقديم، كيف تبدأ الموضوع ومن أين تنتقل من الاستهلال إلى المقدمة، لهناك استهلال وهناك مقدمة، ثم من المقدمة إلى الموضوع، كيف تنتقل من الموضوع إلى الخاتمة، ثم تنتقل من الخاتمة إلى الإغلاق. كل واحدة من هذه لها مهارات معينة بحيث أنك تبقي على انتباه الناس معك أو تبدأ بشيء يعني ينتبه إليه الناس، ثم تغلق أيضا بعبارة أو بشيء مهم جدا من الدرس الذي قدمته بحيث يبقى في أذهان الناس حاضرا. كذلك هناك مهارات في كيفية التقديم، في نبرات الصوت، في يعني حتى في توزيع المواد التي تقدمها على الدقائق. هناك طريقة عملية تدريبية تقدم في هذا القضية، يعني كيف توزع الدرس على الدقائق بناء على أهمية الموضوع، فتشجر المواضيع إلى المهم بطريقة عملية تدريبية. ترددت أن أطرحها حقيقة لأجل طول الوقت، لأن التدريب فيها يعني يطول، فلعله إن شاء الله في مقام آخر. أيضا من المقامات التي نحتاج فيها إلى مهارات الإقناع مقام الجواب عن السؤال. لاحظوا، مقام الجواب عن السؤال ليس هو نفسه مقام المناظرة، ولا هو نفسه مقام الرد على الشبهة، بمعنى أنك يعني تنتهض للرد على شخص. الجواب عن السؤال، السؤال سؤال الطفل، سؤال الطالب، سؤال الصديق، سؤال في جروب واتساب، سؤال، هذه السؤالات البسيطة التي نمر بها في حياتنا اليومية، هنا نحتاج إلى مهارة في الرد على السؤال. لأن عدم وجود المهارة أو انعدام وجود المهارة في الرد على السؤال قد يؤدي إلى نتيجة عكسية. وربما طرق أذهان أو أسماع الجميع بعض الذين تأثروا بإشكالات معينة، فكان يذكر عن بدايته أنه لم يجب عن أسئلته الأولى بطريقة جيدة. المقام الثالث مقام الرد على المخالف، مثل ما تفضل الشيخ خالد، مقام الرد على المخالف، الرد عليه سواء في مقال، الرد عليه في شبكات التواصل، الرد عليه، الرد طبعا قلت الرد، والمقام اللي بعده المناظرة، وإن كانت المناظرة تتضمن قدرا من الرد، لكن هناك يعني تفريق نوعا ما. الرد قد لا يكون من طرفين، يعني قد لا يكون أقصد فيه مفاعلة من طرفين، وإنما الرد قد يعني يقدم شيء شخص كتابة معينة فتأتي فترد على هذه الكتابة، قد لا ينجر الأمر إلى رد ورد إلى آخره، وإنما يعني يفترق هذا عن المناظرة والجدل أن فيها ردودا مباشرة وفيها مفاعلة مستمرة. المقام الأخير مقام التأليف والكتابة، سواء كانت تأليف أو كتابة يعني فيها إثبات أو فيها رد، نحتاج فيها إلى مهارات معينة. أحبتي الكرام، عندي قناعة أنه من الأكبر النقص الموجود في الجهة الشرعية أو الجهة الدعوية عندنا الآن هي النقص في قضية المهارات، مهارات الإقناع ومهارات الاستدلال ومهارات الاحتجاج، ولذلك ومهارات الإلقاء طبعا، ولذلك تكثيف الجهود في توعية أصحاب الفضل والخير والعلم لأن يعتنوا بكيفية الخطاب وكيفية الأسلوب، وأن تدرج دورات مهارات الإلقاء ومهارات الإقناع. يا جماعة، أنا أتكلم عن تجربة شخصية، أذكر أول حلقة من حلقات كامل الصورة قبل يمكن 4 أو 5 سنوات. طبعا الآن لو تفتحون القناة قناتي ما تجدون الحلقة الأولى مرفوعة، ما هي موجودة بصراحة. بعد فترة يوم صرت أشوف الحلقة استحيت من نفسي، يعني مستغرب من طريقة الإلقاء التي قدمت بها الحلقة الأولى من برنامج كامل الصورة. أذكر من الأشياء التي أثرت وعملت يعني فارقا في وقت وجيز، يعني في أيام، هي أني شاهدت دورة في الإلقاء عبر اليوتيوب، حتى ما يعني وقتها ما حضرت الدورة، فصنعت فارقا حقيقيا واضحا، بحيث أني استحيت حقيقة من ذاك المنتج أو المخرج، ووضعته على خاص، يعني بين فترة وفترة أشغل المقطع وأضحك على نفسي. فحقيقة في تأثير، يعني في فارق، يعني لا نستهين بالأشياء المهارية التي تنمي يعني مهارات الإلقاء ومهارات. بعض الأحيان ينبهك الملقي إلى أشياء يسيرة، يعني ما تحتاج تكلف، ما تحتاج أنك تدرسها دراسة عميقة أو طويلة، وإنما هي مهارات معينة تنتبه إليها تصنع فارقا وتشكل أثرا في التقديم. طيب، عندنا الآن نبغى نبدأ في الشغل العميق كما يقال. عندنا الآن القواعد الخمس لإدارة عملية الرد على المخالف. القواعد الخمس هذه يا كرام هي اختصار للخطة التي سنأخذها فيما بقي من الدرس. يوجد بعض الأشياء ليست مضمنة هنا، ولكن هذا قانون معين أو خطوات معينة نحتاج لهذه الخطوات بالترتيب كي نرد على المخالف ونجادل المخالف بطريقة جيدة. هذه القواعد والخطوات حتى يعني ما يحصل الالتباس. هنا ليست القضية تدريبية، يعني كيف تقنع كيف، لا، هنا القضية الملامح العامة، القواعد العامة التي تحتاجها في الرد على المخالف. ثم بعد ذلك إن شاء الله سنأتي تفصيلا في قضية الأخطاء والمغالطات وكيفية اكتشافها. لكن أزعم أن إتقان هذه القواعد الخمس بتسلسلها يشكل لديك قانونا واضحا في كيفية إدارة عجلة الحوار أو إدارة عجلة الرد والمناظرة والجدل. القاعدة الأولى: دراسة مذهب المخالف وكلام رموز مذهبه وتوظيف ذلك في الرد عليه. هذه القضية محورية جدا في نقاش المخالفين، وفرق كبير بين شخص مناظر يناظر مخالفا للإسلام أو للسنة وهو لا يدرك الأبعاد المذهبية أو الخلفيات الثقافية التي ينطلق منها الشخص المقصود بالرد، وبين شخص يناقش وهو مدرك لكل الأبعاد المذهبية والعقدية والفكرية التي ينطلق منها المخالف. إذا أدركنا الأبعاد ثم أدركنا رموز كلام المذهب، المذهب المقصود بالرد، فإننا سنجد في الغالب، في الغالب سنجد عبارات وكلمات لأصحاب رموز المذهب الذي ينتمي إليه المخالف تفيدنا كثيرا في الرد عليه. ولذلك دائما المتميزون في الجدل والحوار يصنعون هذه الطريقة. انظر مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية يستعمل هذه الطريقة بشكل واضح. فإذا ناقش مثلا الصوفية مثلا في كتاب الاستقامة، تمام، تجده يرجع إلى كلام الصوفية الأوائل الذين تختلف اعتقاداتهم ومنطلقاتهم الفكرية والعقدية وممارساتهم عن الصوفية المتأخرين الذين قصدهم ابن تيمية بالرد، فتجده يستدل بكلام الجنيد مثلا. هذا في إحداث نوع من الخلل أو من يعني يحدث نوع من الهزة عند الشخص المخالف، أنه أنت تفتخر وتعظم الجنيد، طيب انظر ماذا قال الجنيد هنا في هذه المسألة التي أنت تخالفه فيها. أيضا تجد مثلا الاستدلال بكلام مثلا أبي الحسن الأشعري رحمه الله على بعض من ينتمي إلى أبي الحسن ويخالف أبي الحسن في عدد من المنطلقات أو من القضايا العقدية. لما تنظر في مثلا قضية من القضايا المركزية في الفكر الليبرالي، قضية الحرية، تمام، لما تناقش شخص في حدود الحرية فيقول لك إنه الحرية ليس لها أي حد ولا أي ضابط إلا إيش؟ إلا ما كان يؤدي إلى إيذاء الطرف الآخر فقط، ما لم أوذي أحدا فإن لي تمام الحرية يعني الأريحية في أن أعمل هذا العمل. طيب لما تطرح كلام جون لوك مثلا، طيب جون لوك يعني أحد رموز التحررية في العصور المتأخرة، ويعني دوره في الأثر الفكري الغربي مركزي أساسي، ليس دورا هامشيا ولا من الفلاسفة مثلا المغمورين، وإنما هو من الفلاسفة الغربيين المؤثرين جدا وخاصة في مجال الليبرالية، تمام. فتجد جون لوك في كتابه رسالة في التسامح يصرح بالنص أنه لا مكان للملحدين في الدولة الحديثة. طيب أنت الآن تنتمي إلى هذا التيار وهذا المذهب، طب هذا أحد رموز المذهب الكبار يقول لك لا يوجد مكان للملحدين في الدولة الحديثة، فحتى لو هو خالف جون لوك، حتى لو خالفه، على الأقل تحدث نوع من الهزة لديه، فإنه ترى كلامك ليس شيئا قاطعا في السياق الفكري والفلسفي المعاصر. مثلا أختم بمثال آخير، دكتور مايكل بيهي في كتاب صندوق دارون الأسود، معروف الكتاب، انطلق في الكتاب من عبارة لدارون نفسه، انطلق في الكتاب من عبارة لدارون نفسه في قضية أنه لو وجد أي عضو يعني معقد غير قابل للاختزال ولم يثبت أنه يعني حصل نتيجة مجموعة من الخطوات، فإنه هذا يؤدي إلى انهيار نظريتي تماما، تمام. فهذا رمز المذهب التطوري، يأتي أحد المعتنين بالرد على هذا المذهب فيستغل استغلالا حميدا، وليس هذا ما هو تلبيس ولا تزوير، هذا استغلال حميد لكلام نفس منظر الفكرة ويطرحه في سياق الرد على المخالف. فهنا لابد للمحاور الجيد أن يتقن المنطلقات الفكرية والثقافية التي ينطلق منها المخالف، ومن ثم يحاول استفادة من كلام رموز هذا المذهب في الرد عليه. الأمر الآخر الثاني، هذه الخطوة الأولى. الآن الخطوة الأولى هذه مع بداية الحوار ولا مع الانطلاق في الحوار ولا كيف؟ قبل الحوار. هذه الخطوة قبل البدء في الجدل، قبل البدء في المناظرة، قبل البدء في الرد. طيب الخطوة الثانية، ويمكن أن تعرف أيضا قبل الحوار، وهي معرفة أنواع الأدلة المعتمدة عند المخالف والتركيز على خطأ المنهج الاستدلالي أكثر من خطأ في النتائج. طبعا هي تتضمن فقرتين. فقرة الثانية هي عبارة عن استحضار معين تستحضره أثناء النقاش. الأولى اللي هي معرفة أنواع الأدلة المعتمدة عند المخالف، هذه المعرفة قد تعرفها قبل الحوار. بمعنى مثلا يأتي شخص علموي ملحد كتاباته في تقديس العلم التجريبي، في الغالب ستكون الأدلة المعتمدة لديه هي الأدلة التجريبية فقط. جيد، ليس يعني ضروريا جدا، قد يغالط بعض الأشياء العقلية، قد يقول لك لا أنا أعترف أيضا بدل العقل، لكن في الغالب سيكون منحصر الاستدلال في العلم التجريبي ولو بالإدعاء. فأنت حين تدرك هذا النوع من الاستدلال لديه وأنه يحصر القضية في هذا النوع، فأنت تستفيد من هذا في تحضير دلالات معينة خارج عن هذا الاستدلال بحيث أنك تلزمه بها. يعني هو يعترف بأشياء ليست تجريبية، أنت تحضر مثل هذه الأشياء بحيث تلزمه بها، ألا تعترف بكذا، ألا تعترف بكذا، ألا تعترف بكذا. فهذا يحدث ربك في ليس في المعلومة ولا في فرد الدليل الذي يستدل به، لا، وإنما في أصل منهجية الاستدلال لديه. إكمال العبارة، والتركيز على خطأ المنهج الاستدلالي أكثر من خطأ في النتائج. يعني أثناء الحوار لا تركز على سلبيات أو على الأقوال السلبية التي يقول بها المخالف فقط، أعني بالأقوال النتائج، وإنما ركز على خطأ منهج الاستدلال لأمور متعددة. منها ما يعني أشار إليه الشيخ عبد الله في كتاب صناعة الاستدلال العقدي، يعني كيف، أو في ينبوع الغواية، كيف إنه عناية الشرع بمنهجية الاستدلال أكبر من عنايته بقضية النتائج التي يوصل إليها الدليل الفردي. يعني هناك مجموعة من النصوص، لا أريد أن أدخل في تفصيل هذه القضية، لكن المشكلة التي للأسف يعني تفوت بعض بعض من مارس مناظرات مع مخالفين للسنة، هي أنه ركز على النتائج. البعض يركز على النتائج، ألم تقل كذا، ألم تقل كذا في معاوية، أنت قلت ذاك اليوم كذا في عمر، أنت قلت كذا. هذا الكلام أنك تركز على النتائج السلبية التي يطرحها المخالف، هذا جيد، ولكن لا يكون هو العمدة. العمدة هو الأمر الذي يضرب المخالف ضربا من أصوله، هو أن تنسف منهجية الاستدلال لديه، أو تركز على خطأه في منهجية الاستدلال. القاعدة الثالثة، تحديد نوع الدليل الذي استدل به المخالف ثم النظر في استكمال شروط الصحة. الآن انتقلنا من الأعم إلى الأخص، انتقلنا من الأعم للأخص. هذه القاعدة الثالثة تراها مرتبطة بالثانية، جيد، ولكنها أخص. من أي جهة؟ ها؟ كيف؟ تركز على شروط صحة الدليل. أيوة، في الثانية كنا نركز على منهجية أنواع الأدلة التي يعترف بها، هل هو يأخذ بالدليل العقلي أم يكتفي بمنهج التجريبي. هنا أصل منهجية الاستدلال أو أصل أنواع الأدلة. الآن أثناء النقاش، هذه القاعدة الثالثة، أثناء النقاش لا تحصل إلا بعد البدء بالنقاش. إذا بدأ وطرح دليلا، نركز في نوع الدليل الذي استدل به، ليس في تركيبة الدليل نفسه، هذه سنأتي إن شاء الله عليها، لا، نوع الدليل، الدليل الذي طرحه ينتمي إلى أي عائلة، عائلة الأخبار أم عائلة التجربة أم عائلة العقل. واضح؟ فإذا حددت نوع الدليل الذي استدل به، فإن لدي شروط، إن شاء الله سنأخذها في أثناء الدورة، لدي شروط لصحة الاستدلال بكل نوع. الأخبار لها شروط للصحة الاستدلال، العقل له شروط، التجربة لها شروط. فمباشرة من يوم ما تسمع الدليل حاول تحلل هذا الدليل ينتمي إلى ماذا. خبر، خلاص اذهب إلى شروط صحة الأخبار. عقل، اذهب إلى شروط صحة الاستدلال العقلي. لا والله صارت تجربة، اذهب إلى شروط صحة الاستدلال بالدليل التجريبي. طيب القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة بعد أن نتثبت من تحقق شروط الصحة ننتبه إلى أصول الخطأ في الاستدلال عند المخالف بحسب نوع الدليل والتنبيه للتناقض والمغالطة. يا جماعة القاعدة الثالثة والرابعة هي عمدة ما بقي من مادة الدورة. قاعدة الثالثة والرابعة، الثالثة شروط صحة الاستدلال لكل نوع من أنواع الأدلة، الرابعة أصول الخطأ في الاستدلال في كل نوع من أنواع الأدلة. ما أنواع الأدلة؟ ثلاثة كما سيأتي: خبري، عقلي، تجريبي. كل واحد من الثلاثة هذه له شروط للصحة وله أصول في إيش؟ في ماذا؟ أصول في الخطأ. الحين عندنا ثلاثة أنواع من الأدلة: دليل خبري، دليل تجريبي، دليل عقلي. كل واحد من أنواع الثلاثة الأدلة له شروط للصحة وله أصول في الخطأ، تمام؟ إذا يعني حصل الإلمام بشروط الصحة وبأصول الخطأ فأنت بإذن الله يعني تدخل المناظرة أو النقاش أو الرد بأداة يعني تحضيرية جيدة جدا بإذن الله. القاعدة الأخيرة بعد أن تدرس المذهب وتعرف أصول، تعرف أنواع الأدلة المعتمدة لديه، تحدد نوع الدليل، هل استكمل. القواعد الأربعة كلها متعلقة بمن؟ بإيش؟ بالمخالف، صح ولا لا؟ القواعد الأربعة كلها متعلقة بالمخالف: دراسة مذهب المخالف، معرفة أنواع الأدلة عند المخالف، تحديد نوع الدليل الذي استدل به المخالف، كشف أصول الخطأ في الاستدلال عند المخالف. القاعدة الخامسة لك أنت بعد أن تستوفي هذه الأمور وتدرك الخطأ وتحدد موضعه ونوعه وسببه تنتقل إلى ذكر الحق بدليله المستكمل لشروط الصحة بحسب نوعه. تقيم الحق، لا يكفي أن تهدم الباطل وإنما اشفع ذلك بإقامة الحق، إقامة الحق بدليله المستكمل لشروط الصحة بحسب نوعه، لأنه كما تقدم عندنا كل نوع له شروط من شروط الصحة. مسارات الإقناع في الإثبات وفي الرد كما تقدم أيضا. مسار الإثبات، الآن سنتكلم عن مسار الإثبات. مسار الإثبات عائد إلى ماذا من اللي ذكرناه قبل قليل؟ اللي هو إيش؟ ذكر الدليل اللي هو إيش بالضبط؟ قلنا شروط الصحة. مسار الإثبات الآن هنا ذكر الدليل، وبالتالي نحتاج إلى معرفة أصول الصحة أو أركان الصحة وشروط الصحة في كل دليل. طبعا أنواع الأدلة تقدم إنها خبري وعقلي، كتبت الحسي أو العلم التجريبي، ما أردت التفريق الدقيق. يعني لو أردنا أن نفرق بدقة ممكن نقول الدليل الحسي والآخر الدليل التجريبي، لكن المقصد هو يعني لم مجموعة الأدلة التي تقدم في الخطاب المشكك في يعني حقيبة الحسي أو العلم التجريبي، وسيأتي التفصيل فيها بإذن الله. طيب الآن نبدأ بالقضية العملية اللي حنسويه كالتالي: سنذكر بإذن الله كل نوع من أنواع الأدلة، أركان صحة إقامة الدليل الخبري يعني شروط الصحة، ثم أذكر مثالا في على الأقل في الخبري مثالا مستوفي الشروط، ثم التمرين يكون بذكر مثال يستوفي شروط الصحة. هذا التمرين يعني كان هو الود أنه تكون مجموعات، ولو أمكن أنا يمكن المكان يحتمل أو لا يحتمل، لكن خلينا نجينا التمرين نشوف إذا كان المكان يحتمل أنه تكون مجموعات بحيث يكون فيه يعني ورقة مشتركة بين كل مجموعة تقدم الجواب. طيب بسم الله، في صحة الدليل الخبري هناك عدد من الشروط. أولا الثبوت، أي دليل خبري تريد أن تجعله مستندا لك في إثبات قضية من القضايا يجب أن يكون ثابتا، وما دام أنه هذا الشرط أول وأساس في أي دليل خبري فإنه يجب أن يكون عند المستدل قدر من المعرفة بطرق الإثبات، أليس كذلك؟ قد لا يمتلك هو المعرفة التفصيلية بطرق الإثبات، لكن على الأقل يمتلك الوسائل أو المراجع المعتمدة في الإثبات، بحيث أنه لا يستدل بدليل إلا ثابتا. طبعا إحنا لما نقول أركان صحة إقامة الدليل هذا ليس عائدا لك فقط، وإنما هذا عائد إلى مطلق الاستدلال بالدليل الخبري، بمعنى أن من أهم ما تحتاجه في الرد على المخالف هو أن تتحقق من صحة الاستدلال الخبري لديه. واستباقا للأخطاء التي ستذكر إن شاء الله والأمثلة الكثيرة تذكر، استباقا لذلك أقول يا جماعة من خلال عشرات النقاشات ترى هذه من أكبر الثغرات في خطاب المشككين. الأبواب التي يستدل عليها يعتمدون عليها بدليل خبري، الأصل هو الجهل لديهم بما يتعلق بثبوت الدليل الخبري. يعني مثلا دلائل النبوة، أو عفوا الشبهات المثارة ضد النبوة، ايش رأيك أبو مهند شيخ مهند، أليس عمدتهم في التشكيك في النبوة أكثرها عمدة خبرية استدلال خبري؟ يعني مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة هذا خبر، أليس كذلك؟ قتل بني قريظة هذا خبر. مثلا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم عند ورقة بن نوفل هذا خبر، جيد؟ قصة بحيرة وهذا خبر. فعمدة التشكيك في باب النبوة هو تشكيك خبري. لو تذكرون مقطع الجديع اللي انتشر قبل فترة ذكر أنواع التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار لقمان وما أدري إيش وأخبار ما أدري من فين جابها، أخبار واهية تماما. يعني في نفس الشيء في قضية مثلا التشكيك في السنة النبوية أو التشكيك في الصحابة، يعني احنا قلنا خطا اللي نشتغل عليه ليس فقط الإلحاد وإنما التشكيك في الثوابت بشكل عام. التشكيك في الصحابة، عمدة التشكيك في الصحابة أو كثير من الشبهات المثارة ضد الصحابة هي معتمدة على أخبار غير ثابتة أصلا، وبالتالي هذا الركن أو هذا الشرط يجب أن يولى عناية خاصة من المحاور. ركز دائما في الباب الذي في الدليل الذي يعتمد فيه المخالف على الخبر، ركز دائما في قضية الثبوت، ولا تنتقل إلى موضوع الجمع بين النصوص ولا التأويل ولا يعني محاولة تخريج النص إلى آخره، تخريج أقصد على يعني حكم معين أو حالة معينة قبل أن تتأكد من ثبوته. هذه قضية في غاية الأهمية، والفوز فيها والسبق فيها ولله الحمد لأهل السنة، لأنه الأصل عند هؤلاء أنهم ليس لديهم منهجية لتوثيق الأخبار، ويقعون دائما في ممارسات كبيرة من التناقض بإنكارهم الأخبار الصحيحة واستدلالهم بالأخبار الضعيفة للقضية التي يريدون إثباتها. الأمر الثاني أو الركن الثاني بعد الثبوت، الركن الثاني بعد الثبوت هو اقتضاء اللغة للأمر المستدل عليه. أنت تستدل بخبر، هذا الخبر مبني على لغة المتحدث، هل اللغة التي تحدث بها المتحدث تقتضي، لاحظوا اقتضاء مقصود به أن ذلك يلزم من هذا الخبر، من هذه اللغة، من هذا النص هذه النتيجة التي استدل بها المخالف. هذه قضية أيضا فيها إشكال، فيها إشكال كبير. يعني كثير من الأشياء التي يستدلون بها يستدل بها المشككون في الإسلام تكون أخبار بعض الأحيان تكون ثابتة، ولكن النص لا يقتضي من جهة اللغة ما استدل به المخالف. الأمر الثالث اقتضاء السياق أو موافقته. ليش قلنا أو موافقته؟ ها ليش قلنا اقتضاء أو موافقة؟ جميل، يعني هو يكفي أن يكون دليل الخبري موافقا للغة، اللغة تقتضي هذا الاستدلال، ثم بعد ذلك المهم أن لا يكون معارضا للسياق، واضح؟ المهم أن لا يكون معارض السياق. الله يرفع قدرك، شكرا لك. لكن هل السياق يلزم منه قطعا هذا الأمر أو لا يلزم؟ من الأفضل أن يكون أن تثبت من خلال السياق اللزوم، من الأفضل أن تثبت من خلال السياق اللزوم، فإذا استطعت ذلك فهو أكمل. ثم إذا لم تستطع ذلك فعلى الأقل تثبت أن ما استدللت به من هذا الخبر هو لا يعارض السياق الذي جاء في ضمنه هذا الخبر. نعم، هو هذا المقصود في الأخير، الموافقة أو عدم المخالفة، هذا المقصود. لأن اقتضاء السياق هو نفسه موافقته، لا الاقتضاء يعني يشعر بقدر من اللزوم أكثر من كونه يعني السياق مفتوح، يعني يتيح هذا الاستدلال. فالمقصود بالموافقة هي إتاحة الاستدلال، أما الاقتضاء فهو السياق يلزم منه أن يؤدي إلى هذا المعنى. طيب الركن الرابع أو الشرط الرابع من شروط صحة الاستدلال بالخبر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي موافقة مجموع ما ورد في الباب. موافقة مجموع ما ورد في الباب. طبعا هذا الركن أو هذا الشرط مبني على مقدمات، وهي أن ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يفهم بمجموعه، بمجموع ما ورد في الباب الذي يراد الاستدلال به، وليس المقصود به أو ليس الهدف الذي نرنو إليه. أو من الأخطاء الكبرى التي حذر الله منها هي أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. وبالتالي كي يكون استدلالي بالخبر صحيحا يجب أن يكون موافقا لمجموع ما ورد في الباب. طبعا هذه نفس القضية، موافق وليس بالضرورة مقتضي. موافق معنى أن الاستدلال متاح، ما ورد في الباب يتيح لك أن تستدل بهذا الدليل على هذا الوجه وعلى هذا المعنى، ليس بالضرورة أن يكون مقتضيا ولازما لزما. طبعا إذا كان مقتضيا فهو أفضل وأكمل في الاستدلال. طيب الركن الأخير رفع المعارض حال وجوده. هنا تضع حجر الختام وتضع أو حجر الزاوية كما يقال، يعني أنت هنا تكمل عملية الاستدلال بالدليل الخبري. فأنت أثبتت صحة الخبر وأثبتت اقتضاء اللغة له وأثبتت أنه موافق للسياق، ثم هو موافق لمجموع ما ورد في الباب، ثم زيادة في الاستدلال وزيادة في إقامة الحجة تدفع المعارض الوارد على هذا الخبر أو على هذا الاستدلال بالخبر. وبالتالي هنا أنت عندك هذه الأركان الخمسة أو عندك هذه الشروط الخمسة، حين تحققها في الدليل الخبري فإن عدتك في هذا الاستدلال في المناظرة أو في الرد أو في النقاش أو في حتى في الخطبة حين تستدل بالدليل الخبري، فأنت هنا أكملت الاستدلال على تمامه تماما، يعني لم يبقى هناك مدخل عليك في الاستدلال. في المقابل يا كرام، في المقابل حين تنظر في الطرف الآخر المشكك إذا استدل بخبر من الأخبار، فاعلم قطعا أنه أخل بواحد من هذه الشروط الخمسة، إما أن الخبر غير ثابت أو اللغة لا تقتضيه أو هو لا مخالف للسياق أو معارض لما ورد في الباب أو هناك معارض خارجي معتبر وقوي لم ينظر إليه المخالف. تفضل. فيه ضيق اقتضاء اللغة في الأمر، كثير من الأدلة ما يصير فيه يعني احتمالية فهل نستخدم الباقيات الأركان عشان نثبت نعم، لا شك أنه يعني هي الأركان هي ليست مفردة، يعني ليست الأركان أنه تأخذ الثبوت فقط وحده، هو المقصود الأركان مجموعة تكمل الأركان يكمل بعضها بعضا. لكن ليش ذكرت الاقتضاء؟ ذكرت الاقتضاء لأنه كثير من الاستدلالات الخاطئة هي استدلال يعني بطريقة لا يعني خلينا نوضح بطريقة أخرى. عمدة الاستدلال الصحيح تكون في إثبات التلازم، في إثبات لزوم هذا النص لهذا المعنى، فهذا هو عمدة الاستدلال حتى في الدليل الخبري عفواً العقلي وحتى في الدليل التجريبي، أن يلزم من هذا الدليل تحقق هذه النتيجة. فنعم ممكن يكون في نص من اللغة يكون مفتوحاً أكثر شيء ويحقق تحقق وجه دلالته اللازمة بالشروط الأخرى ممكن، ولكن الأصل الذي يعني نجعله أصلا ونسير عليه هو أن يكون النص أو الدلالة اللغوية للنص مقتضية للأمر الذي أريد الاستدلال عليه. طيب يعني ربما هذا نحتاج أكثر شيء في الألفاظ المجملة أو المشتركات اللفظية التي تدل على أكثر معنى ربما. طيب الآن عندنا مثال سأذكره ثم بعد ذلك سيكون التمرين من جهتكم تذكرون مثالا على قضية خبرية. طبعا الكلام للأخوات أيضا، وأظن الأخوات يعني قسمت الطاولات عندهم مجهزات للتمرين. مثال، المثال هو في قضية مراد إثباتها وهي حجية السنة. وأكد مرة أخرى أنه نقاشنا ليس دائما مع الملحدين ولا مع اللادينيين بشكل عام، وإنما نقاشنا مع المشككين في الثوابت سواء في أصل الإسلام أو في الأحكام المجمع عليها بين أهل السنة. طيب عندنا قضية مراد إثباتها حجية السنة، الدليل الذي نريد أن نستدل به هنا هو قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نريد أن نطبق أركان الصحة الخمسة. الركن الأول الثبوت، الثبوت طبعا ما ترتبتها بالتدرج، لكن الثبوت عندنا هذا القضية واضحة الآن، نقاشنا أصلا مع شخص لا يخالف في ثبوت القرآن الكريم، وبالتالي فثبوت هذا الركن متحقق. اقتضاء اللغة، هل اللغة هنا الآية هل فيها دلائل لغوية تدل على حجية السنة النبوية؟ نعم، عندنا عدد من القرائن اللغوية، منها مثلا العموم في وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا اللفظ يقتضي العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن هذا واحد من الألفاظ اللغوية التي تقتضي أن يكون الأمر، أن تكون الآية عامة ليست مخصصة بشيء مما أمر به الرسول ولا بشيء مما نهى عنه الرسول. فاستدلالي بعموم هذه الآية لكل أفعال الرسول أو لكل ما أمر به الرسول ولكل ما نهى عنه أو على كل ما أمر به وكل ما نهى عنه، إذن هذا استدلال صحيح مقتضي أو موافق لاقتضاء اللغة. اقتضاء السياق أو موافقته، اقتضاء السياق هنا يعني العادة عند المشككين المعاصرين في السنة النبوية أنه يعبرون أو يفسرون كل ما جاء في القرآن من كلمة الرسول بالرسالة، أعني بكل ما جاء في القرآن ليس فقط كلمة الرسول إنما الأمر بطاعة الرسول، وإلا مثلا محمد رسول الله يعني ممكن يفسرونها بالشخص المرسل صلى الله عليه وسلم، لكن الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول يفسروها دائما بالرسالة، ويستدلون بعبارة في بعض المعاجم اللغوية أنه قد يطلق أو قد يستعمل لفظ الرسول للتعبير عن المرسل أو الرسالة وليس فقط الشخص عفوا للتعبير عن الرسالة وليس عن الشخص المرسل. لكن هنا في سياق الآية ما يقتضي أن المقصود بالرسول هنا هو المرسل، هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تتكلم عن إيش؟ الفيء، ما أفاء الله على رسوله، ما تصير ما أفاء الله على رسالته، لأن الفيء هذا شيء حسي غنائم، تمام؟ فالسياق يأبى أن يكون الفيء أو يكون الرسول هنا المقصود به غير محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اقتضاء السياق أو موافقة السياق. ثم موافقة مجموعة ورد في الباب، هل هذا الدليل الذي أستدل به هنا يعارض شيئا مما جاء في الباب أو هو موافق لعشرات النصوص التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمر برد النزاع إليه؟ ثم دفع المعارض، ما المعارض الأشهر هنا في هذا الاستدلال؟ هو المعارض بتفسير الرسول بالرسالة. كيف دفعت هذا المعارض؟ دفعته بدلالة السياق. إذن هذا الدليل قد نسمي تجوزا يعني نسميه أو من باب المقابلة نقول هو أكبر شبهة تقابل الشخص الآخر، الشخص الآخر يجب أن لا يظل سائلا وإنما يسأل أيضا، هذا الدليل بأركانه الخمسة هو شبهة موجهة إليه، وبالتالي فهو مطالب بالرد والتفنيد، هو مطالب بتفنيد هذا الاستدلال. أنا لم أذكر له نصا يعني لم يعني أبين وجه دلالته ولا رفعت لا بينت له النص بكامل المنظومة الاستدلالية التابعة لديه، إذن هو مطالب بأن يفكك الدليل الذي أتيت به على هذا الوجه، وإلا يكون يعني متجاوزا لأدبيات المناظرة. طيب الآن عندنا تمرين، طبعا قبل ما نبدأ التمرين إيش رأيكم يا جماعة، في إمكانية نصير مجموعات؟ في طبعا عندي تعليق، بس عندي تعليق على المناقشة الجميلة، طبعا بقي عندنا في الرجال بقي مجموعتان تقريبا لم تشارك، وأيضا في النساء ربما بعض المجموعات. الذي أريد أن أقوله يا كرام، لو لاحظتم أن محورية قضية الثبوت ترى في النقاش لم تذكر المعارضات الواردة على الثبوت، أليس كذلك؟ وهي من أقوى المعارضات، ولذلك ضبط قضية الثبوت أو يعني بتوضيح أكبر ضبط علم الحديث وآلية التصحيح والتضعيف هي قضية ضرورية جدا للمحاور في باب الشبهات المعاصرة، ضرورية، لأنه الاستدلال مثلا من بدل دينه فاقتلوه، المجموعة الكريمة استدلالكم بحديث من بدل دينه فاقتلوه، قولكم أنه في البخاري أو عند الجماعة إلا مسلم أنت الآن تفترض أن المخالف يقر بصحة ما في البخاري. طبعا نحن لا نتكلم عن مخالف ملحد، نتكلم عن مخالف ينتسب إلى الإسلام ولكن يعترف بالأدلة الخبرية بشكل عام، ولكن لا يعترف بصحة مثلا كل ما في البخاري. وبالتالي فهنا قدر نحتاج إلى قدر زائد من المعرفة التفصيلية بعلم الحديث وبطرق التصحيح والتضعيف وبطرق إثبات الأخبار حتى يكون دفعنا للمعارض دفعا محكما. تمام، هذه قضية في غاية الأهمية. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من الأدلة، الدليل العقلي. وهنا إذا قلنا الدليل العقلي فإننا نتوسع في دائرة المخالفين شوية. الدليل الخبري نعم تستدل به كل الطوائف في الحقيقة، ولكن يعني ربما المشككون في الثوابت يستدلون به أكثر شيء. الآن الدليل العقلي المخالفون فيه يعني طوائف ربما أوسع قليلا. عندنا ثلاثة أركان لصحة الاستدلال العقلي نركز فيها أثناء إقامتنا للدليل، وفي نفس الوقت نركز فيها أثناء استماعنا للدليل العقلي من الطرف الآخر. الأمر الأول صحة المقدمات. صحة المقدمات، اعترافي بمقدمة يقولها المخالف معنى ذلك أني ألزمت نفسي بما تقتضيه هذه المقدمة. اعترافي بصحة المقدمة يعني ذلك أني سألتزم إيش النتيجة المترتبة على المقدمة، وهذه مشكلة. يعني لا بد أن أدقق في المقدمات قبل أن أركز في خطأ النتائج. صحة المقدمات، أريد أن أستدل بدليل عقلي يجب أن أؤسسه على مقدمات صحيحة. المقدمات الصحيحة بعضها ترى متعلق بالأخبار، يعني قد أنا أريد أن أورد دليلا عقليا تكون مقدمته خبرية. تمام، يعني الخبر يساهم في تكوين مقدمة واحدة فقط، ثم يعني أكمل في الدليل العقلي. طيب صحة الاستنتاج وصحة النتائج، ثلاثة أركان أو ثلاثة شروط للدليل العقلي: صحة المقدمات، صحة الاستنتاج، صحة النتائج. هذه مثل عصر الفاكهة، يعني المقدمات هي الفاكهة قبل الخلاط، قبل الدخول في الخلاط أو في ماكينة العصر هذه، والاستنتاج هو نفس عملية عصر الفاكهة، والنتائج هي العصير. لابد أن تكون يكون الاستدلال العقلي منضبطا في كل هذه المراتب وفي كل هذه المراحل. عندنا في صحة الاستنتاج نركز على موضوع اللزوم، نركز على موضوع اللزوم. هذا اللزوم يا جماعة يجب أن نستحضره في أي دليل عقلي، في الأدلة بشكل عام، لكن في الدليل العقلي خاصة يستلزم التركيز عليه بشكل أكبر. بمعنى أنا ما أريد أن أستعجل ذكر النماذج الخاطئة في الاستنتاجات العقلية، لأنه كثير جدا من إشكالات الملاحد المعاصرين واللادينيين هي إشكالات مبنية على أدلة عقلية قد تكون مقدماتها صحيحة ولكن الاستنتاجات منها غير ملزمة، غير صحيحة. المقدمة لا تستلزم النتيجة. أستبق الأخطاء بخطأ واحد حتى تتضح الصورة بشكل أكبر. يقول مثلا الملحد، وتعرفون مثال متكرر كثيرا، يقولك مثلا لو كان الله موجودا لمنع الكوارث من أن تقع في هذه الأرض، وبما أن الكوارث واقعة إذن الله غير موجود. هذا دائما يطرح هذا الإشكال. جيد، طبعا قد يطرح بصيغة أخرى أو يعني له تمثلات متعددة، ولكن هذا جزء من طريقة صياغة الدليل. طيب الدليل جزء من مقدماته صحيح وليس كل. إيش الجزء الصحيح في المقدمات؟ وجود الكوارث. تمام، لكن هل وجود الكوارث يستلزم عدم وجود الإله؟ هذا الانتقال من المقدمة إلى النتيجة انتقال غير صحيح. المقدمة لا تستلزم النتيجة، وبالتالي دائما يا جماعة جاء بدليل عقلي ركز في اللزوم، يلزم أو لا يلزم بعد أن تنقد إيش المقدمة. طب ليش قلنا صحة النتائج مدام ذكرنا صحة الاستنتاج؟ إيش الفائدة أن نذكر الركن الثالث اللي هو صحة النتائج وقد ذكرنا صحة الاستنتاج؟ في المقدمات تكون صحيحة والنتيجة خاطئة، بس الاستنتاج كيف يكون؟ يعني إحنا قلنا الاستنتاج صحيح والمقدمات صحيحة، النتائج هو إيش الإشكال؟ الإشكال أنه بعض الأحيان المقدمات تكون ظنية، صحيحة، يعني أقصد ليست باطلة، ولكن في نفس الوقت ليست قطعية، ليست ظاهرة الثبوت، جيد؟ والاستنتاج منها صحيح، ولكن النتيجة التي نصل من هذا الاستدلال إليها هي نتيجة تعارض أمور قطعية أخرى. فمن خلال النتيجة الفاسدة يتبين لنا خلل في عملية الاستدلال، إما في المقدمة أو الاستنتاج، جيد؟ هذه نقطة مهمة يا جماعة، وتعرفوا طبعا هذه مادة في صناعة المحاور، إن شاء الله هذا السؤال يجي في الاختبار. يعني هي كاشفة بإذن الله غير يجي. ها؟ أقول هي كاشفة، هي بالضبط، هي يعني كأنها معيار استقرار، يعني تتأكد إذا ظهرت النتيجة غير مصادمة لشيء قطعي، غير مخالفة لشيء يعني ضروري أو شيء، فهنا تتأكد أنه عملية الاستدلال العقلي صحيحة. لكن إذا ظهرت النتيجة وكانت مصادمة لأمور عقلية قطعية أخرى، هنا لابد أن أراجع عملية الاستدلالية لدي أو لدى المخالف، فقد أكتشف خطأ في المقدمة لم أنتبه له من البداية. تفضل. ما استطيع أن أكتشف هذا الخطأ في المقدمة، يعني أنا أصل تسليم المقدمة الظنية هذا خطأ ابتداء؟ لا، هو ليس خطأ، التسليم المقدمة الظنية ليس خطأ، يعني الدليل العقلي، الدليل العقلي الظني ليس خطأ، كما أن الدليل التجريبي الظني ليس خطأ، كما أن الدليل الخبري الظني ليس خطأ. لا لا، قبولي بالظن ليس خطأ، قبولي بالدليل العقلي الظني، بناء الاستدلال على دليل العقل الظني ليس خطأ. أي يعني ليس إشكالا أن أبني قضية على دليل عقلي ظني أو على دليل تجريبي ظني أو على دليل خبري ظني، ما في إشكال، ما في إشكال أبدا. الإشكال إذا كان هذا الأمر الظني مثل ما تفضل الشيخ مهند يعارض قطعيا، هنا لا، هنا أقول لا أقبل بالظني وأرجع إلى أكتشف ما وجه الإشكال بالضبط في الاستدلال. طيب، إذن هذه ثلاثة أركان من الأركان الاستدلال العقلي تضبط العملية الاستدلالية. مثال، نريد مثالا أيضا السؤال للأخوات، مثال على دليل عقلي مكتمل الأركان، ما أبغى فساد ولا خطأ، لا، أنت تستدل بدليل عقلي على قضية نلتزم بها أيضا من القضايا إيش؟ محل الإشكال أو محل الجدل أو النقاش، قضية تبني فيها على دليل عقلي، مقدمات صحيحة، استنتاج صحيح، نتيجة صحيحة. مثلا كل حادث لا بد له من محدث. أيوة. طيب، أركان صحة الاستدلال بالدليل الحسي أو التجريبي. طبعا قلنا ما في داعي الدخول في تفاصيل دقيقة في الحس والتجربة، لكن القضية المراد أنه من أنواع الأدلة الحاضرة في الاستدلال المعاصر وفي كل وقت، ولكن في هذا الوقت بشكل كبير، قضية ما ينمى إلى الاستدلال التجريبي أو ما ينمى إلى العلم التجريبي من أدلة. هنا حتى أستدل بقضية تجريبية في إثبات شيء، يجب أن يتوفر في هذا الاستدلال شروط، وليست القضية كما يفعل المخالفون، مجرد وجود شيء ينتمي إلى القضية التجريبية أو إلى العلم التجريبي فهو يعني مجرد طرح هذا الشيء أو القرينة فكأنها طرح لها ولمقدماتها ولنتائجها ولصحة الاستنتاج، وهذا إشكال كبير جدا. الركن الأول الثبوت، قطعا أو بالظن الغالب يجب أن تكون القضية التجريبية أو القضية الحسية، يعني ليس بالضرورة أن يكون دليلا علميا تجريبيا، حتى لو كان دليلا حسيا يجب أن يكون هذا الدليل الحسي ثابت إما بالقطع، ثابتا إما بالقطع أو بالظن الغالب. الأمر الآخر أن يكون الاستدلال بالحس أو التجربة على المدلول، على ما نريد أن نستدل عليه عن طريق التلازم أيضا، وهذه لمن يعني يلاحظ الإشكالات المعاصرة التي يستدل بها بالعلم التجريبي يجد أن هذا الركن كما هو أصيل في الدليل العقلي فهو أصيل جدا في الدليل التجريبي، لأن أكثر الإشكالات أو كثيرا خلينا نقول منها هي فاقدة لهذا لشرط اللزوم. وكما تعلمون من أكثر الإشكالات في باب العلم التجريبي تسببت ضجة في العلم الغربي أو عفوا في السياق الفكري الغربي هي قضية الاستدلال بوجود القوانين على إنكار وجود الله، يعني قضية كأنها صارت معضلة أو مشكلة، بينما لا يوجد تلازم أبدا، لا يوجد تلازم البتة بين وجود القانون وبين نفي صانع هذا الشيء المقنن أبدا. بالعكس بالعكس، وجود القانون دائما يبعث على التساؤل بشكل أكبر عن وجود المقنن. لذلك التركيز على قضية التلازم، وهذه يا جماعة كما قلت قضية حاضرة جدا جدا. الأمر الثالث مراعاة مفادات المصادر المعرفية الأخرى، يعني ما تقتضيه المصادر المعرفية الأخرى في نفس القضية المستدل عليها. الآن احنا عندنا قضية نستدل عليها، تمام؟ هذه القضية اللي نستدل عليها، أو عفوا خلينا نجيب المخالف الآن، المخالف يستدل بقضية علمية تجريبية، أتى بقضية ثابتة خلينا نقول بالظن الغالب، جيد، ويلزم من إثبات هذه القضية نفس ما استدل عليه، تمام؟ لكن النتيجة التي وصل إليها هذا الدليل الذي انتهى إليه، عفوا النتيجة التي وصل إليها في النهاية هي نتيجة مصادمة لمقتضى مصدر معرفي آخر كالعقل، جيد، أو الخبر القطعي. فحينما تصادم النتيجة التجريبية نتيجة مفادة مستفادة من مصدر معرفي آخر قطعي، فإن الاستدلال هنا يحصل فيه إشكال، يحصل فيه معارضة. وإلا لو لم نعتبر هذه المعارضة لألغينا اعتبار كون الخبر مصدر للمعرفة وكون العقل مصدر للمعرفة. طبعا المخالف هو أصلا ملغيها، يعني الملحد مثلا ملغي هذه القضية مخلص منها، لكن ليس كل المخالفين يعني لا يعترفون بها، إضافة إلى أن نقاشنا مع المخالف هو أصلا في تثبيت لزوم الاستدلال بهذه المصادر المعرفية. واضح يا جماعة؟ يعني كونه لا يسلم إلا بالعلم التجريبي، يجب أن لا نسلم نحن له ونبني على هذا الـ الـ الـ الـ يعني المنطلق الذي ينطلق منه، يجب أن نثبت له أنه هو يأخذ بالخبر، هو في حياته في ممارساته يعترف بالخبر، وفي نطاق العلم التجريبي هو يعترف داخل علم التجريب الخبر أصلا. فكثير جدا من المعادلات والحسابات والنظريات لم يجربها المستدل الملحد بنفسه، وإنما اعتمد فيها على خبر من جرب. سيغالط يقول طيب جرب، أنت كيف عرفت؟ كيف عرفت أنه جرب؟ كيف عرفت هذه النتيجة؟ خبر، صح ولا لا؟ إذن شئت أم أبيت أنت تعترف بالأخبار أو ببعض الأخبار، المهم أن جنس الخبر يمكن أن يكون لديك معرفة، جيد؟ وبالتالي فمصادر المعرفة يجب أن تتوافر في ذهن المحاور حين يحاور شخصا يستدل بالعلم التجريبي. فإذا استدل بقضية نفس ما قلنا في الدليل العقلي يا جماعة، النتيجة حين تكون مصادمة لشيء أو مخالفة أو فيها إشكال، فإن النتيجة هذه تبعثني على إيش؟ التفتيش في ماذا؟ يا سلام، تبعثني على التفتيش في المقدمات أو في النت أو في الاستنتاج أو في الاستدلال. طيب مثال، أعطونا مثالا على قضية نريد أن نستدل عليها بالحس أو بالتجربة وتكون صحيحة مستوفية الشروط. ها؟ لا فاسدة مليانة كثيرة جدا، لكنها قضية صحيحة. كروية الأرض، جميل جدا. كروية الأرض تتكلم عن الثبوت ثابتة قطعا ولا ظنا يا شيخ؟ قطعا، تمام. عندك معطيات كثيرة قطعية في هذه القضية، دلالة هذه المعطيات على النتيجة اللي هي كروية أيضا هي دلالة قطعية. مراعاة مصادر المعرفة الأخرى، ما في أي إشكال في إثبات كروية الأرض، لا تعارض ضرورة عقلية، العقل لا يقتضي ضرورة أن الأرض ليست مكورة، ولا تعارض نصا خبريا قطعيا يقول أن الأرض ليست مكورة، وبالتالي فهذا استدلال مستوفي الأركان. إذا دخلنا في دوران الأرض ندخل في أكثر شائكية شوية على الأقل بالنسبة لي يعني شريحة من الناس، ولكن يعني في رأيي أن الاستدلال أيضا ما في أي إشكال، يعني استدلال بالمعطيات المتوفرة في إثبات دوران الأرض والاستدلال بها الوصول بها إلى نتيجة دوران الأرض لا يعارض مفادات المصادر المعرفية الأخرى. فالعقل لا يقتضي ضرورة عدم دوران الأرض، والخبر الشرعي لا يقتضي ضرورة عدم دوران الأرض، وإن كانت بعض الظواهر قد تفيد بعض الظواهر قد تفيد أن الأرض لا تدور، ولكن القطع في هذه المسألة ليس ظاهرا البتة. مسار الرد، الآن نأتي للأخطاء والإشكالات الموجودة في الخطابات المشككة في الإسلام. عندنا الأصول الخطأ في الاستدلال عند المشككين في الإسلام والثوابت بحسب نوع الدليل. نفس الشيء قلنا سابقا يا كرام، إنه إذا ضبطنا أركان صحة الاستدلال ثم ضبطنا أصول الخطأ فقد أخذنا بمجامع النجاح في المناظرة وفي النقاش بإذن الله تعالى بعد الاستعانة بالله والاستهداء به. أولا الدليل الخبري من أصول الخطأ فيه عدم الثبوت، وهذا واضح وظاهر وتكلمنا عنه، والأمثلة عليه كثيرة جدا. الأمثلة على وجود الخطأ عند المشككين بسبب عدم الثبوت كثيرة جدا. طيب ما الأمر العملي الذي يمكن أن يعني يقال في هذا الباب؟ الأمر العملي هو أن لو فرزت أبواب الشبهات المعاصرة وحاولت أن تعرف كل باب ما العمدة في الاستدلال فيه، هنا يعني ترتاح كثيرا في ضبط أصول الخطأ قبل المناظرة. يعني مثلا كما تقدم باب النبوة، إذا جيت تناقش شخص في النبوة جزء من النقاش عقلي نعم، ولكن اعلم أن جزءا كبيرا من النقاش أو الاعتراضات هي نقاشات خبرية مبنية على أخبار، ودائما في علاقة في رأي الشخص من خلال أيضا التجربة. أضعف باب في باب الشبهات هو أن يكون صاحب الشبهة يستدل على دليل خبري، هذا أضعف شيء، لأنه لا يكاد حتى يكاد، هذه بس أقولها احتياط مبالغ فيه، ولا أكاد أجزم أنه لا يوجد شخص من المشككين في الإسلام يستدل بدليل خبري إلا وهو يقع في التناقض، لابد، لأنه أو في الانتقاء غير المنهجي، انتقاء التشهي، لأنه هو لا يعترف بالأخبار الأخرى التي توفرت فيها شروط توثيقية أكبر بكثير مما استدل به، فدائما يمارسون عملية الانتقاء الاستدلالي دائما. ولذلك إذا جاء شخص يكون عمدة استدلال الخبر فيعني هذا يعتبر من أضعف ما يمكن أن يتم النقاش فيه. طيب عدم الثبوت قلنا له أمثلة كثيرة، منها في باب النبوة، وكما ذكرت مثالا عمليا حصل في السنتين الماضية مقاطع الجذيع كانت عمدة استدلال فيها خبرية، مع أنه يعني كما سيأتي في أصول الخطأ يعني ذكر بالنص أنه قال لا يوجد خبر من أخبار السيرة يمكن الاعتماد عليه، قال لأنه لا يوجد خبر من أخبار السيرة إلا فيه محمد بن إسحاق أو الواقدي أو أظنه قال الكلبي كذلك. طيب الآن هذه مقدمة عنده، هذا منهج الاستدلال لديه، هذا ما ينقده ويعيبه على أهل السنة أنهم يستدلون بأخبار ثابتة لأنه لا يوجد خبر في السيرة ثابت. لما تجي في الشكوك العظيمة التي ثارت لديه والتي جعلته يشك في النبوة وجعلته يتردد في الصلاة ويترك الصيام، هي أخبار من السيرة. طيب أنت توك تقول لا يوجد خبر من السيرة يعتمد عليه، لما تأتي في حق النبوة كلها أخبار من السيرة، فهنا تناقض يقع كثيرا جدا من هؤلاء المشككين، وهذا ظاهر في قضية حجية السنة. تجد يعني إنكار لعشرات الأحاديث وحديث صحيحة وثابتة ثم يقول لك يا أخي لو كانت السنة صحيحة أو مطلوب منا أن نتبعها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابتها. لاحظ الآن يا جماعة، هو لا يستدل عليك بشيء أنت تؤمن به الآن فقط، هو إيش؟ هو يستدل لنفسه لقضيته لرأيه، واضح؟ ترى عادة أن طرحت هذا الإشكال يقول لك واحد لا هو يطرح الدليل لأنك أنت تؤمن، لا هو سياق الاستدلال سياق بناء قوله وحجته، فيقول لك لو كانت السنة حجة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها. طيب أنا ما هي فاهم هذا السنة ولا مو سنة، تستدل في هذا النص سنة ولا مو سنة، يعني لماذا أفرد عن الشيء الذي أنت لا تعتقد أنه ليس حجة؟ الأمر الآخر حديث الأخرى في الكتابة ليش أنت تركتها؟ لماذا عرضت صفحا عن حديث الأريكة ونحوه مما يثبت لزوم الاتباع؟ فيعني هذا الباب كما قلت باب الخبر باب إشكال. طبعا خلينا نذكر الأربع كلها الأصول: الخطأ في التفسير، الانتقاء من أخبار الباب الواحد، انتفاء المعيار في القبول والرد. نستطيع أن نرجع ثلاثة أصول، الثلاثة أصول من هذه الأصول الخطأ إلى الأصل الأخير، أو لأقول بعبارة أخرى، في رأيي أن أهم أصل من أصول الخطأ في الاستدلال باب الأخبار عند المشككين المعاصرين هو الأصل الأخير، انتفاء المعيار في القبول والرد. وإذا أحكمت هذا الأصل أو دققت في وجوده في المناظرة فقطعا ستظفر به في أثناء النقاش، ستظفر بتحقق هذا الخطأ عند المخالف. أعطني معيارك في القبول والرد، أنا أريد أن أفهم. أنت ملحد لا تؤمن بالأخبار كلها أصلا في أكثر حال الملحدين، ثم بعد ذلك تأتي وتستدل على عدم صدق النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة بني قريظة، تمام؟ طبعا نفس الشيء، ترى هو لا يستدل عليك فقط، هو لا يثير شبهة ضدك فقط، وإنما هو في نفسه يقول لك لو كان نبيا لما فعل كذا وكذا. كيف عرفت أنه فعل كذا وكذا؟ من متى وأنت تأخذ بالأخبار أصلا؟ من متى وأنت تعتمد سنن أبي داود مصدرا للمعرفة؟ واضح يعني ليش صار سنن أبي داود هنا مصدرا للمعرفة، فجعلت حادثة بني قريظة مانعا لك من الاعتقاد بالنبوة؟ من منذ متى ولماذا وكيف؟ وهل تريد أن أعتقد، يعني هل تريد أن أكون ساذجا لأحسن الظن بك أنك تبحث عن الحق وأنت تمارس هذا الانتقاء؟ واضح؟ إذن قضية انتفاء المعيار في القبول والرد هذه من أهم أصول الخطأ. أثناء ذلك حضرونا خطأ في التفسير، مجموعة؟ خطأ، لا فردي، خطأ في التفسير. يعني نص ثابت ممكن يكون في، ها تفضل، ما في إشكال، هات. اللي هو وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة. جيد، وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة، ينبع القواعد. أيوة، طيب النقاط بشكل إجمالي في أصول الخطأ، أو شيء أحسنت يا أخي الكريم، أحسنت، ترى الدليل صحيح، تفسير خطأ، مثال على تفسير الخطأ، جميل. طيب عدم الثبوت هذا هو الأصل الأول من أصول الخطأ في الاستدلال. الثاني الخطأ في التفسير، يكون النص ثابتا ولكن الخطأ في التفسير. يا جماعة نبغى مثال آخر صحيح مثل ما ذكر الشيخ، لكن نبغى مثال ألصق بالإشكالات المعاصرة، هذا ألصق بالإشكالات القديمة، وإن كان ممكن تحدث يعني شوية إشكالات الرؤية والمعتزلة وكذا، لكن نبغى إشكال ألصق به. تفضل مهنا. جميل، واضربوهن يستدل بها على الضرب في الأرض، هذا الاستدلال خطأ في التفسير تماما. نعم تفضل. لكم دينكم واليدين، في خطأ في التفسير مناقض لاسم السورة أصلا كافرون، ولسياق الآيات التي تدل على البراءة أكثر مما تدل على الإقرار. الأخ ذكر مثالا على الخطأ في التفسير وهو الاستدلال بقول الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ونحوه من الآيات، الاستدلال به على صحة دين النصارى. قلنا هذا ألصق بالخطأ الثالث الذي هو الانتقاء من أخبار الباب الواحد أكثر من لصوقه بالخطأ في التفسير. طيب هذه يعني أصول الخطأ في أبواب الأخبار. فإذا ناقشت معارضا وكانت عمدة استدلالاته خبرية فركز على هذه الأبواب الأربعة. وكما قلنا إن الخطأ الرابع، الأصل الرابع من أصول الخطأ، لا أشيل يكاد ولا خليها يا جماعة، خليها احتياطا، لا يكاد يسلم منه معارض يعتمد على الأخبار في التشكيك في الإسلام أو في الثوات، لا يكاد يسلم منه. فلذلك دائما ما إن يبدأ حوار في عمدته الخبر إلا ويجب أن تركز على الأصل الرابع من أصول الخطأ وهو انتفاء المعيارية، ويعني زي ما نقول ضيق عليه في الزاوية، أعطني معيارك في القبول والرد حتى أفهم. تستدل إذا قال، طبعا المخرج هو أن يقول إيش، أنا أستدل عليك بما تؤمن به، هذا المخرج. فقل له جيد، التزم بأمرين، الأمر الأول لا تبني أي قول لك بناء على خبر، تمام، هذا شيء. الشيء الثاني استدل علي بكل ما أؤمن به وليس بنص مما أؤمن به. فهذا هذه النقطتين فيها الرد على من يقول لا تستدل إنما أستدل عليك بما تؤمن به. هذا السؤال حلو الاختبار صراحة، والله سؤال مرة مناسب الاختبار إن شاء الله. لا مشكلة الحين عشان قلت اختبار عيدها. أقول لك خلاصة الكلام في الأصول الخطأ أن أكثر المستدلين بالأخبار للتشكيك في الإسلام أو على التشكيك في الإسلام يقعون في انتفاء المعيارية في القبول والرد. جيد، فإذا حققتهم وحاكمتهم إلى هذا الإشكال أو هاجمتهم على هذا الإشكال، اعترضوا عليك بأنهم إنما يستدلوا بالأخبار لأنك أنت تؤمن بها وليس لأنه هو يعتقدها. فقل له إنما يتحقق جوابك ويصح جوابك إذا حققت أمرين. الأمر الأول أن لا تستدل بخبر على قضية تريد إثباتها، وإنما تستدل بالخبر في باب الاعتراض عليه فقط. جيد. الأمر الثاني هو أن تستدل علي بمجموع ما أعتقد به من الأخبار. إذا أردت أن تنتهض علي بالاعتراض فاعترض علي بمجموع ما أخذ به وأعتبره، وليس بخبر واحد تنتقيه أنت كما تشاء فتثير علي الإشكال به. طيب، الدليل العقلي، أصول الخطأ في الدليل العقلي، فساد المقدمات أو نقصها. طبعا تلاحظون لا يخفى عليكم أنه أصول الخطأ هي عكس إيش؟ أكثر كان الصحة. يعني كما في علم الجدل والمناظرة ما يذكرون مثلا شروط، مثلا تعرفوا المناظرة في التقسيم في التعريف في القضايا أو في التصديقات، لما يذكروا مثلا المناظرة في التقسيمات يقول لك شروط صحة التقسيم حتى تقسم قضية من القضايا، يجب أن تكون حاصرة، يجب أن يكون تتباين الأقسام، يجب أن يكون هناك تباين بين الأقسام وبين عنوان القسم أو الأمر المقسم. فهذه شروط صحة في المناظرة، مناظرة في التقسيم أو في إثبات التقسيم. لما يذكرون القوادح أو الأخطاء المثارة على التقسيم فإنها عكس هذه الأشياء المثبتة. فالدليل العقلي قد يكون بسبب فساد المقدمات أو نقصها. طبعا يعني أنا أردت أن أذكر أيضا الأصول الخطأ، أن أذكرها باعتبار كثرة ما يقع، مع أن بعض أصول الخطأ قد تضمها إلى بعضها فتكون أصلا واحدا. فساد المقدمات أو نقص المقدمات ربما يعني من أشهر الأمثلة في باب الوجود الإلهي، الاعتراض على وجود الله بقضية إيش؟ لا، في قضية فساد المقدمات. كل موجود له موجود، هذه يمكن أشهر قضية، وتعرفون أنها تمارس وتستعمل في الإنكار على الإيمان أو على المؤمنين بوجود الله. يقول لك إذا كان لكل موجود موجدا فمن أوجد الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن هذا الاستدلال ينتهض على مقدمة فاسدة لا تتطابق مع استدلال المؤمنين أو مقدمة المؤمنين القائلة بأن لكل حادث محدث. القضية الثانية البناء على قياس فاسد. وما أكثر استدلال المشككين بالأدلة العقلية المبنية على قياس فاسد، مثل حجة الإبريق. تمام، يعني تصوير إيمان المؤمنين بالله وكأنه مثل اعتقاد بوجود إبريق يدور حول المريخ مثلا. طيب، هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن افتراض وجود إبريق في الفضاء يدور حول كوكب من الكواكب ليس لا يعني لا يؤدي إلى أن تظهر له آثار في الأرض نراها، واضح؟ فهو إبريق يعني لا يرى أصلا. فتصوير الإيمان وكأنه الإيمان بالله وكأنه إيمان بشيء ليس له أي أثر ولا أي وجود، عفوا يعني آثار موجودة تدل عليه، فهذا قياس فاسد، قياس مع الفارق، واضح؟ فإيماننا بالله سبحانه وتعالى وإن كان غيبا إلا أننا نستدل بآثاره عليه، أما الإبريق فليس له آثار، واضح؟ هذه الحجة يعني حين أتى بها رسل يعني خلاص على أساس أنها حجة يعني قاضية وقاصمة للإيمان، بينما هي في الحقيقة مبنية على قياس فاسد. فهذا من أصول الخطأ في الاستدلال. طيب، الأصل الثالث من أصول الخطأ الاستنتاج الخاطئ، وهذا تكلمنا عنه يعني في أركان الصحة. استنتاج الخاطئ، استنتاج العقل الخاطئ من المقدمة الصحيحة، مثل إيش؟ وجود الشر. جميل، وجود الشر، وأيضا الضبط والتدبير. بالضبط وجود القوانين. الأخ طبعا الجواب الأول قال وجود الشر، نعم. والجواب الثاني وأيضا مثال الثاني هو قضية القوانين، وجود القوانين لا تستلزم الاستغناء عن المقنن. طبعا هذا باب فيه شبهات متعددة. يعني مثلا ستيفن هوكينج عنده الإشكال هذا في قضية القوانين الكون، خلق الكون لنفسه مثلا، أو قضية نظرية التطور. نظرية التطور ترى كلها مبنية أصلا على استنتاج خاطئ، أقصد الاستدلال بها على الإلحاد. أما الاستدلال بها على إبطال نص قرآني مثلا فنعم فيما لو صحة النظرية، ولكن دون ذلك خرط القتاد طبعا. لكن أقصد على الأقل فيما لو كانت قطعية يعني حتى عند المخالف المعتبر لها. يعني من الأمثلة أو عفوا في قضية نظرية التطور، الاستنتاج الخاطئ يتمثل في إيش؟ أيوة يعني إيش وجه الاستنتاج؟ كيف آلية الاستنتاج؟ أخذنا نقطة تجريبية، إنكار وجود الخالق مع أن إنكار وجود الخالق عقلي، وفي نفس الوقت ليس بلازم عقلا أصلا. يعني هو راجع نفس قضية القوانين، عرفنا كيف نشأت الكائنات الحية، إذن لا يوجد خالق. من قالك ما يوجد خالق؟ يعني ما وجه اللزوم في معرفتك، حتى لو قلت مبدأ الانتخاب الطبيعي، ما وجه اللزوم في وجود الانتخاب الطبيعي للكائنات على أن تنكر به وجود الخالق؟ ما في تلازم، ما في تلازم. طيب أيضا عدم التفريق بين محارات العقول وبين محالاتها، ولا بين ما يعارض العقل وما يعارض الفهم الشخصي. طبعا هذا يرجع إلى استنتاج الخاطئ، أليس كذلك؟ يرجع استنتاج الخاطئ، لكن أفردته هنا لأنه أصل ينتظم عددا من الأمثلة من الشبهات المعاصرة. يعني مثلا إنكار المعجزات نفس يعني هو هذا بابها الأساس، أو أبرز مثال عليها إنكار المعجزات، وكذلك إنكار يعني بشكل عام أبواب الغيب، أبواب الأخبار الغيبية، الدخول عليها في الغالب يكون دخولا من باب ما هو من محارات العقول وليس من محالاتها. وكما نعلم يعني التفريق واضح بين، وأظن جاء سؤال في الاختبار، الفرق بين محارات العقول ومحالاتها، أن الشريعة قد تأتي بشيء يستغربه العقل أو يحير العقل، ولكن لا تأتي بشيء يصادم العقل مصادمة واضحة أو مصادمة في نفس الأمر. طيب أما الدليل العلم التجريبي فمن أبرز أصول الخطأ عندنا أربعة أخطاء، أربعة أصول، هذه مو أخطاء، أربعة أصول. طبعا لو تلاحظوا ثلاثة في أربعة، يعني ثلاثة أنواع من الأدلة، كل نوع أربعة أصول من أصول الخطأ، يسهل يعني استحضارها إن شاء الله. الأصل الأول من أصول الخطأ حصر طرق المعرفة في العلم التجريبي، وهذا أصل كبير من أصول الانحراف المعاصر في باب التشكيك في الإسلام. وأظن يعني فيما درس في صناعة المحاور كفاية في قضية نقد العلموية ونقد الحصر المعرفة في العلم التجريبي. وأيضا أثناء الكلام ذكرت بعض الاعتراضات وإن كانت جزئية، وهي أن من أشهر أن المخالف نفسه لابد أن يعترف بالخبر مصدرا للمعرفة. طيب أيضا من أصول الخطأ رفع النظرية الظنية إلى مستوى الحقائق القطعية. أشهر مثال على ذلك نظرية داروين أو نظرية التطور، هي من أشهر الأمثلة على ذلك. شاءوا أم أبوا هي نظرية ظنية ليست قطعية. أقل ما يجعل ظن يعني يجعل كونها ظنية أو يجعلها ظنية هو كثرة الاعتراضات المعتبرة علميا على أصل النظرية أو على أركان فيها، وهي اعتراضات بعضها لم يجب عنها جوابا محققا، وبالتالي فهذا وجود هذا القدر من المعارضة ينزل بها أصلا هي لم تصل في أدلتها في ذاتها إلى القطع. فإذا اجتمع مع ذلك وجود معارضة معتبرة قوية في أركانها فهذا ينحدر بها أيضا منحدرا آخر. طيب أيضا تجاوز المعطيات التجريبية للنظرية إلى الاستدلال بها فلسفيا، أشهر مثال أيضا نظرية التطور. يعني العلم التجريبي العلم التجريبي العلم التجريبي، طيب يلا أعطونا الـ DNA والأشياء هذه وقولوا لنا عدم وجود الله، ما في عدم وجود الله. أعطونا الأحافير عدم وجود الله، ما في. طيب كيف تستدلون بالنظرية على عدم وجود الله؟ نستدل بها استدلال، يستدلون بها استدلالا عقليا. طيب أنتم توكم تقولوا أدلة عقلية لا يعترف بها وهي أدلة هلامية وغير محددة وليس لها معايير، وها أنتم تمارسون نفس المشكلة التي تنتقدونها. الأخير الانتقاء من العلم ما يخدم فكرة المخالف وترك ما يضادها، هذا في الحقيقة يعني هو نوع من خلينا نقول عدم الموضوعية أو عدم الإخلاص أو عدم الصدق، وهذا هذا النوع من الإشكالات يدرج في الخطأ، خاصة في قضية الأخطاء اللي هي المغالطات المنطقية اللاصورية. فمثلا حين تقول حين مثلا كتاب وإن كان قديما نوعا ما لكنه كتاب مثلا الله يتجلى في عصر العلم، طيب حين تقرأ في هذا الكتاب تجد أن الذي كتبه هو مجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين في أبواب من أبواب العلوم الطبيعية، جيد؟ هم علماء أمريكان، كل واحد منهم يكتب في مجال تخصصه الشواهد الدالة على الإتقان والضبط والعناية وإلى آخره، تمام؟ فمثل وجود يعني هذا انطلاق من العلم التجريبي، إن قالوا إن هذه المعطيات لا تدل على وجود الخالق تجريبيا، قلنا لهم إيش؟ واضح التركيز. إن قالوا إن هذه المعطيات العلمية لا تدل تجريبيا على وجود الله، قلنا لهم والمعطيات العلمية التي تستدلون بها على عدم وجود الله لا تدل تجريبيا على عدم وجود الله، واضح الفكرة؟ في الأخير نظرية التطور ترى لا تدل تجريبيا على عدم وجود الله، فحينما نستدل بشواهد الإحكام والإتقان العلمية فنحن نستدل بطريقة مقدماتها علمية واستنتاجاتها عقلية، تمام؟ نفس الشيء الذي أنتم تمارسونه وإن كنتم تنتقدونه. طيب إذن هذه ما يتعلق هذا ما يتعلق بأصول الخطأ. عندي تمرين يعني لكن أؤجله قليلا، يعني أنتقل لا زال الكلام في المغالطات والأخطاء، فأنتقل يعني أختم به التمرين. أخطاء عامة في الجدل والاستدلال، المغالطات المنطقية. هنا بصراحة يعني عندي بعض التعليقات وإن كانت يعني قد تكون محل نقاش لكني مقتنع بها. المغالطات المنطقية تعرفون أنها يعني هذه التسميات الجديدة للمغالطات المنطقية المشهورة، مغالطة رجل القش أو مهاجمة رجل القش والرنجة الحمراء والمزلق الحدر وما إلى ذلك من المغالطات التي تتبع المنطق اللاصوري، هي يعني تسميات حديثة. وهذا الباب باب المنطق اللاصوري يعني تم الاهتمام به بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. الكتابات في هذا الباب في باب المغالطات المنطقية أشهرها إيش تقريبا؟ كتاب من؟ كتاب عادل المصطفى اللي هو هذا المغالطات المنطقية، هذا تقريبا أشهر كتاب في الباب، ويعني هو العمدة تقريبا من ناحية من يوصي بكتب المغالطات المنطقية. العجيب أنه هذا الكتاب له حفاوة عند الملحدين، تمام؟ والاستدلال بنفس هذه المغالطات المنطقية حاضرة جدا عند الملاحدة ويعني يركزون عليها كثيرا، بل وبعض المشاركين بقوة في هاشتاغ صناعة المحاور من الكبار الملاحدة ناشر، جالس أراجع أنا أشوف إيش موقفهم، فناشر الرسم الكرتوني للكتاب اللي هو ملخص المغالطات اللي في الكتاب في مقطع، فهو ناشر وقال انظروا المغالطات المنطقية التي يقع فيها أهل الدين. طبعا ليس هذا من الاستغلال السيء فقط، وإنما الكتاب نفسه حقيقة فيه إشكالات، يعني نفس كتاب عادل المصطفى في رأيي أنه يعني ليس صالحا لأن يقرر من جهة أهل الجدال الصحيح في الناحية الإيمانية على أنه هو العمدة أو على أنه هو الأمر الموصى به. حقيقة في أمثلة سيئة وفي استدلالات غير صحيحة، ويعني طبعا في غير الإنكار المبدأ السببية في أمثلة متعددة على المغالطات غير صحيحة. وحقيقة قبل أن أقرأ الكتاب يعني كنت مستغرب من قدر الحفاوة بهذا الكتاب، وأنه بدأت النقاشات تصل إلى حد أنه لو ما كنت تعرف ما هي مغالطة رجل القش ترى أنت فاشل في النقاش، بينما يا جماعة ترى تسمية هذه المغالطات ليست شرطا للاستدلال الصحيح، واضح؟ وليست شرطا لاكتشاف الخطأ، واضح الفكرة؟ نعم هي مساعدات، أنا لا أقول أن هذه المغالطات خطأ، واضح؟ ولكن ليست يعني معيارا للصحة. في الأخير ترى لما تعرف مغالطة رجل القش، مغالطة الإحراج الزائف، مغالطة لم تزد على أن تكتشف أو أن تعرف أنواعا من الأخطاء. بعضها ظاهر أصلا، بعضها ظاهر. يعني مغالطة رجل القش أو مهاجمة رجل القش إيش فكرتها؟ فكرتها أنه أنا عندي حجة معينة، طرحت هذه الحجة، يأتي المخالف فلا يرد على حجتي، وإنما يأتي بحجة أخرى لم أقولها أنا ويلبسني هذه الحجة، ثم يرد على هذه الحجة التي لبسني إياها ولست قائلا لها. طيب هل هذا القدر يا جماعة قدر غامض؟ يعني هل هذه القضية غامضة حتى أكتشفها؟ واضحة، يعني واضحة. إذا نقش شخص فقال لي أنتم ماذا تقولون، يعني أبسط إنسان عاقل يقول له هذا ليس قولي. واضح الفكرة يا جماعة؟ فحقيقة المبالغة في موضوع كتب المغالطات المنطقية وأنها ستكشف الأخطاء في الاستدلال، حقيقة هذه المبالغة يعني فيها نظر، فيها نظر، إضافة إلى إيش؟ إلى الإشكالات الموجودة في بعض هذه الكتب، ومما يدل على عدم معياريتها للصحة والخطأ كما قلت حفاوة الملحدين بها أصلا واللادينيين يطرحونها في عدد من القضايا. بل في مقطع جمع أشهر 10 مغالطات منطقية، واحد غربي مترجم المقطع، جاب 10 مغالطات وكل مغالطة ينزلها، عطني بلا جوال، كل مغالطة ينزلها على حالة من حالات المؤمنين يعني يرد عليهم. فهي يعني طبعا معيار قولي في أنه ليست معيارية، ليس لأجل وجود هذا الحالات فقط، وإنما بالفعل هي ليست معيارية. يعني مغالطة رجل القش مثلا هذه هي خطأ سواء استعملتها أنت أو استعملتها الملحد. ويوجد أمثلة لهذه المغالطة من ناس مؤمنين غير محققين للموضوعية في الاستدلال، ويوجد هذه بكثرة عند الملاحدة أيضا. واضح؟ ففي الأخير ليست أمرا يعني ليست أمرا معياريا. أنا ممكن يعني خلني أذكر لكم هذه المغالطات اللي ذكر 10 مغالطات. يعني مثلا مغالطة التوسل بالأكثرية، جيد؟ التوسل بالأكثرية يعني بما أن الأكثر يعملون كذا إذن هو صواب. طبعا هذا معروف أنه أمر غير صحيح، جيد؟ ما يحتاج أعرف أن المغالطة هذه موجودة حتى أكتشف هذا النوع من الخطأ. لكن إيش المثال اللي ذكره؟ قال المثال: مليارات من البشر يؤمنون بالله من غير الممكن أن يكون مليارات من الناس على خطأ. هذا مثال على المغالطة يذكره صاحب المقطع. مثلا مغالطة الشخصنة، الشخصنة أيضا مغالطة معروفة، أترك الحجة التي طرحها المخالف وإيش أسوي؟ أروح أتكلم عن الشخص. طب هذا خطأ ولا صح؟ خلاص معروف، يعني قضية معروفة أنها غلط، ويمارسها بعض أهل الحق ويمارسها أيضا كثير من أهل الباطل. ليش المثال اللي هو جابه؟ قال مغالطة الشخصنة: ستالين كان ملحدا لهذا الإلحاد شر مثل ستالين. طيب مغالطة رجل القش، إيش المثال اللي جابه؟ قال الداروينية يعتقدون أن الكلاب تلد القطط وهذا لم يحصل قط، إذن الداروينية خطأ. تمام. مغالطة مثلا مغالطة حدث بعده إذن هو سببه، هذه من المغالطات، أو بعضهم ممكن يسميها السببية أو شيء، إنه إذا حدث شيء بعد شيء فما حدث بعد دليلا على أن ما قبله هو السبب. إيش المثال اللي ذكره؟ قال إذا دعوت الله أن تمطر السماء وقد أمطرت بالفعل. يعني أنه كونك تقول أنه دعائي هو سبب نزول المطر هذه مغالطة، هذا في المثال الذي ذكره، وهو يعني واضح قدر الهلامية في هذه المغالطات، وأنها ليست معيار الاستدلال الصحيح، جيد؟ وليست هي المحددة لأصول الخطأ، ليست هي المحددة لأصول الخطأ. يا جماعة ألخص كلامي في جزء مختصر جدا. الإشكال في هذه القضية أن فيها مبالغة لرفع أشياء من المغالطات في الأخير لا تؤدي إلى صحة الاستدلال ولا تؤدي إلى كشف أصول الخطأ، وإنما تؤدي إلى كشف صور من صور الخطأ هي في غالبها إيش؟ معروفة سابقا، وبالتالي فالحفاوة بها لا هي بنت دليلا صحيحا أو اعتمادها وحدها لا هي التي بنت صحيحا، ولا هي التي أوقعتك على أصول الأخطاء، وإنما أوقعتك على صور من السفسطات أو من المغالطات أو من عدم الموضوعية، وهذه في غالبها معروف، أمر معروف. طيب هل نقرأ فيها أو ما نقرأ فيها، هل نتعلمها أو ما نتعلمها؟ أنا أشوف أنه الاطلاع عليها جيد، لكن لا ترفع فوق قدرها. اطلاع عليها جيد على الأقل، على الأقل فيما لو جاء متحدلق كويس كذا، متحدلق طيب من المخالفين يريد أن يعمل مغالطة هو في نفسه فيتبجح بهذه المغالطات، فإذا كنت لا تعرفها فيمارس قدر من المغالطات بأنك لست أهلا للحوار أو كيف ما تعرف هذه المغالطة، فيمارس مغالطة الشخص له. طيب مع أنه طيب أنا أمتلك مثلا من أدوات الجدل والمناظرة عندي في التراث هي أفضل بألف مرة من هذه المغالطات التي لديك. طيب بما أني ذكرت هذا الكتاب، أنا كما قلت الإشكال أيضا هو وجود أمثلة فيها إشكال، فيها إشكال يعني أمثلة تطبق. مثال هذا الكتاب فيه أمثلة تشكيكية غير جيدة، يعني لو استطعت سريعا أن أعثر على مثال واحد حتى يكون كلامي مدللا. طيب هو ذكر في مغالطة الاحتكام إلى القديم إنه يقول وكم من فكرة اعتنقتها الأجيال أحقابا طويلة ثم تبين خطأها الذريع، وكم من نظام تفشى في الأمم دهورا ثم هجرته لما تبين لها ضرر فساد. وذكر نظام الرق وأد الإناث، ختان الإناث، الاعتقاد بأن السحر والأرواح الشريرة سبب لكثير من الأمراض الجسمية والنفسية، الاعتقاد بثبات الأرض ومركزية الأرض وانبساط الأرض وضخامة الأرض بالنسبة لحجم الكون، الاعتقاد بأن القلب هو عضو الشعور والتفكير. طيب هذه الاعتقادات ليست كلها باطلة، بل بعضها من اعتقادات الإسلام. جيد، فالآن هو يأتي بهذه الأمثلة كمغالطة، كأمثلة على المغالطة موجودة. وكما تعلمون يعني أنا اللي الذي يضايقني كثيرا هو أن يعني يقال ما أفضل ما كتب في الباب والمغالطة فيشاد بمثل هذا الكتاب الذي فيه احتجاج على الإسلام، على المسلمين من ناحية الأمثلة. الختام في هذا هو أن المعيار في النقد ليس هو وجود الأمثلة السيئة، وإنما هو عدم كفاية هذه المغالطات في إقامة صحة الإسلام ولا في إيقافه على أصول الخطأ. هذا الكتاب الحجاج والمغالطة لرشيد أو رشيد الراضي أفضل بكثير من كتاب عادل مصطفى. طبعا هو أخذ تقريبا 15 مغالطة من المغالطات المنطقية وسماها السفسطات، سفسطة رجل القش، سفسطة المحدر الزلق، سفسطة الرجل معظم للتراث الإسلامي بشكل عام، يستدل بكلام الغزالي في رد على التهاب على الفلاسفة، يستدل حتى بكلام الغزالي في إحياء علوم الدين في بعض يعني في يعني له كلام لطيف حقيقة في بعض الآداب. و يعني مثلا خلينا نشوف سريعا كلامه في مغالطة الشخصنة، تجريح الشخص مثلا. طبعا تعرفوا المغالطات هذه عناوينها بعضها مترادفة. يقول مثلا في مغالطة الشخصنة أو تجريح الشخص، يقول الغزالي في إحياء علوم الدين، يقول والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه، هذا يتكلم عن الخطأ يعني الموجود، وتتبع عورات خصومه، حتى إنه لا يخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبر أو من يخبر بواطن أحواله، ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة، حتى إنه لا يستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه، فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره، حتى إذا حس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان متماسكا. فهذا مثال يعني الكتاب جيد، فيه إشكال الحجاج والمغالطة، يعني كلامه في مبدأ السببية وإن كان عاما نوعا ما، ليس مثل هذا يعني هذا عادل مصطفى واضح أنه يقدح في مبدأ السببية بشكل يعني بشكل مرة بشكل غير صريح ومرة بشكل صريح جدا بكلام حقيقة فيه سوء. أما رشيد في حجاج المغالطة تكلم عن مبدأ السببية ولكن ليس بذاك القدح الواضح، وإنما يعني مثلا عادل مصطفى يتكلم عن الخطأ في اعتقاد مبدأ السببية. أختم بها، أنا أطلت كثيرا. يقول رغم توهمنا فهم الآليات التي يؤدي بها كل حدث إلى الحدث الآخر، لا نشهد في الحقيقة شيئا اسمه العلية، وكل ما نشهده هو تواترات وارتباطات وتتابعات من الأحداث، بحيث تؤول فكرة السببية في النهاية إلى توقعنا للاضطراد والارتباط، تقترب الإصبع من اللهب فتتألم فنسمي اللهب اللهب سببا والألم مسببا أو معلولا، لأننا نتوقع الثاني. ونحن بالطبع نلفق تفسيرات لنملأ الثغرات غير المرئية، فكيف عرفنا أن هذه الأحداث غير منظورة هي أسباب لاحقة؟ لا شيء، إنها تتوالى دائما ويعقب بعضها بعضا. هذه الفجوة في معرفتنا هي مرتع خصيب وملاذ آمن للمغالطات. ثم أخذ يذكر أمثلة على السببية الزائفة، يقول: وما تزال هذه الطريقة في التفكير تعشش في أذهاننا حتى اليوم، فالتسونامي الآسيوي سببه تفاقم ذنوب البشر، مع أن التسونامي نتاج زلازل تحت المحيط إلى آخره، وإعصار كاترينا سببه السياسة الأمريكية، مع أن الأعاصير سببها حركة الرياح إلى آخره من الكلام اللي يعني اللي فيه إشكال. حتى هو أصلاً وقع في مغالطة الكلام المقدم، وقع في مغالطة التي رفضت. أيوه. قياس عمل الذي يستدل أو يصحح هذه الأمور أن صححها لمجرد أنها قديمة. صحيح، كلام سليم، كلام سليم 100%. طيب، على العموم، مرور سريع على أشهر المغالطات. مهاجمة رجل القش هي كما شرحناها قبل قليل، تصنع رجلا من القش، أي حجة لم يقل بها الطرف الآخر، فتصنع هذا الرجل من القش الرجل الزائف، الرجل الوهمي، وتهاجم هذا الرجل وتلاكمه وتطرحه أرضا وتفتت أعضاءه، وفي الأخير أنت لا كلمتني ولا كلمت حجتي ولا أجبت عن اعتراضاتي، وإنما تجيب عن اعتراضات أنت صنعتها وأنت عملتها. فهذه رجل القش. مغالطة الشخصنة أيضا تكلمنا عنها. المصادر على المطلوب، يعني أن تجعل النتيجة التي تريد الوصول إليها هي إيش؟ تجعلها إحدى المقدمات، فتريد الوصول إلى نتيجة معينة فتجعل النتيجة هذه مضمنة للمقدمة، في الغالب مرادفة بين العبارات. مغالطة الإحراج الزائف، إما معنا إما ضدنا، سؤال معين، متى المثال الأشهر، متى توقفت عن ضرب زوجتك؟ طيب، أنا ما ضربتها أصلاً، تمام؟ فيعني السؤال، الأسئلة الملغومة التي تجعلك في جواب محدد. مغالطة التعميم المتسرع، التعميم المتسرع فرد من الأفراد، مطوع سوى شيء، كل مطاوع كذا، متدين إلى آخره. هذه المغالطة كما قلت يا جماعة، المغالطات في رأيي الشخصي أنها أشياء إيش؟ واضحة بصراحة، يعني الاكتساب الزائد فيه مجرد بس تنبيهك إلى بعض الأشياء، وإلا في رأيي حقيقة إنها أشياء واضحة ومشهورة، ربما تفيد الشخص الذي لم يطلع على شيء من آداب المناظرة ولم يمارس وليس عنده ملكة ذهنية جيدة، فتنبه إلى بعض الإشكالات. مغالطة الرنجة الحمراء، يعني سمكة حمراء توضع في مكان لها رائحة لها رائحة قوية، فإذا جاء الشرطة بالكلاب عزكم الله يتتبعون آثار اللصوص، فتنصرف الكلاب إلى هذه يعني إيش الرائحة. واضح أن المغالطة تسمي على إيش؟ إيش التطبيق لها؟ التشتيت، التشتيت. فأنت تتكلم مثلا عن أدلة وجوب الحجاب وكذا، بيقول لك يعني المتدينين يضطهدون المرأة. طبعا أنا ما أتكلم عن حين لا اضطهاد المرأة، ولا أنا أتكلم عن أدلة الحجاب، فأنت تحاول تثير الإشكالات وتشتت الانتباه، فتذهب إلى قضية ليست هي محل النقاش ولم تطرح أصلا ولا يستلزمها النقاش وليس لها دخل، فتبدأ تتكلم عن زي كذا، مثلا تتكلم عن مثلا حقوق المرأة، يجي تكلمك عن الصحوة وماذا فعلت الصحوة. طب حنا نتكلم عن حقوق المرأة الآن في الإسلام، الصحوة ما يعني الصحوة تناقش في الصحوة، النقاش في الصحوة له نقاش مستقل، أما أنك تجيب لي الرنجة الحمراء هذه وتحطها في. طبعا أيضا لا أحتاج أن أعرف هذه التسمية حتى أكتشف أن المخالف إيش يسوي، مشتت. واضح، يعني أنا ناقشك في الحجاب فقمت تتكلم عن الصحوة، من الطبيعي لي كإنسان حاضر الذهن والملكة أن أقول لك ترى نقاشنا ليس في الصحوة. طبعا اذا كان هو ممن يعني يغتر بمثل هذا القاب، يقول ترى انت تمارس الرنجه الحمراء، مغالطه الرنجه الحمراء، وبالتالي يعني يكون معي شيء يعني من المصطلحات اللي فيها النوع من. طيب، اخر شريحه قلنا، وبعدها نختم بتمرين، ثم يعني اذا كان في مداخلات او اسئله ونختم نغلق تماما ان شاء الله. الحمد لله يعني انجزنا قبل الوقت بساعه تقريبا. طيب، هي يعني توجيهات تصور أنها أيضا مهمة وفيها جزء عملي. في الحوار والجدال تجنب ما يلي: أولا الاكتفاء بالدفاع، الاكتفاء بالدفاع. في حلقة من الحلقات المشهورة في برامج اليوتيوب تم استضافة أحد المتخصصين الشرعيين لمناقشة شخص لا ديني، وأظن يعني البعض عارف يعرف هذه الحلقة، انتشرت قبل سنتين تقريبا، اشتهرت من جزئين، و يعني أنا أقيم الحلقة فقط لا أقيم المتخصص. المتخصص يعني له يعني بعض أو له عدد من النتاجات في هذا الموضوع جيدة، لكن أتكلم عن تلك الحلقة. تلك الحلقة كان المتخصص في دور إيش؟ مدافع فقط، المجيب فقط، واللا ديني كان هو المهاجم. والحلقة كم مدتها؟ ربع ساعة يمكن أو ثلث ساعة. أي ثلث ساعة طبعا ليست صافية في النقاش مع المقدمة والمدري إيش والهذا والموسيقى والدنيا، فتصفى لك النقاش دقائق يمكن 10 أو 15 دقيقة ما أعرف. طيب كم إشكال طرحه اللاديني اللي تابع الحلقة؟ كم؟ يعني أنا أذكر أنه عدد من الإشكالات، ما أدري كم، لكن عددا من الإشكالات ليس إشكالا أو إشكالين فقط. جيد؟ طيب بعض الإشكالات لو كان واحدا يحتاج بعض الأحيان ثلث ساعة وحده لترد عليه، فضلا عن أن تكون القضية ها شبهة كذا، أيوة شبهة شبهة، عندكم شبهة الآن أرد عليه في دقيقة، لا شبهة، في شبهة ثانية، في شبهة ثانية أرد، الثالثة حق ما هو. ليس هكذا يا جماعة تكون قوة صاحب الحق في النقاش. القوة دائما تكون بسؤال وجواب، حتى لو هو يبدأ ما في مشكلة، خلوا ليبدأ بسؤال لكن يقف عند السؤال وأنا أسأله سؤالا آخر. مثل ما قلنا قبل شوي في أدلة السنة، هذا الدليل عندي بأركانه بثبوته وموافقته للغة وللسياق ولمجموع موردة في الباب ودفع المعارض، هذا بحد ذاته هو إيش يعتبر؟ إيش يعتبر؟ سؤالا أو شبهة على المخالف، هو سؤال، هذا سؤال واضح. فنفس الشيء في قضية في مختلف المخالفين، ما يصلح أبدا أن أظل مدافعا ولو كنت قويا ولو كنت جيد ولو كان الوقت متاحا، لا يصلح فقط أن أظل مدافعا. قد يكون من الحكمة بعض الأحيان يقدرها المحاور، يقول من الحكمة أن أمتص مثلا اندفاع طرف الآخر فأخذ منه خمسة أسئلة ما في إشكال وأرد عليه ثم أسأله. أما أن يكون دوري على خاصة أمام الناس مجرد المجيب والمدافع، في الحقيقة أنا ذكرت المثال بالحلقتين لأنه يعني أعرف بعض من تأثر بها سلبيا هذه الحلقة. جيد، بحكم أنه يعني مجال الاعتراض والإثارة، وتعرفون يا جماعة ترى الأسئلة تبدد من الاعتقاد أكثر من المعلومة العادية وأكثر من الجواب. طيب الأمر الثاني، الاستغراق في الدليل الجزئي، هذا الاستغراق مطلوب يعني ولا إيش؟ إحنا عندنا العنوان فوق تجنب، يعني هذه أشياء كلها تمام مطلوب اجتنابها. الاستغراق في الدليل الجزئي للحق، لاحظوا أنت عندك قضية من الحق تريد إثباتها، كم دليل عندك؟ عندك مثلا ثلاثة أدلة أو عندك ثلاثة أدلة كلية، طيب وعشرة أدلة جزئية، تمام؟ فليكن تركيزك دائما على الكليات، على الأدلة الكلية، حاول أن تدور في فلكها. فإذا دخلت في جزئي لتثبت الكلي فلا تستغرق فيه، تمام؟ لأنه لو وقعت المنازعة فيه سننجر إلى فرعيات ضيقة ليست هي المقصودة. مثلا لو تناقشت مع منكر للسنة فقال لك ما دليلك على حجية السنة وأنها وحي؟ تقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فقال لك أنا أنازع أو أمنع أن تكون الحكمة هي السنة، والدليل ويأتي لك بآية فيها أن الحكمة عامة، يعني ليست واردة مثلا معطوفة على الكتاب أو واردة في حق بعض الأنبياء الآخرين. فأن ينصرف النقاش من أصل حجية السنة مع وجود كليات كبرى فيها إلى أن نتناقش في دلالة لفظ الحكمة على حجية السنة، هذا خطأ في النقاش. ليس خطأ أن تذكر الدليل، وليس خطأ أن تبين وجه الدلالة، الخطأ ما هو؟ أن ينجر النقاش إلى هذا الباب، خاصة لو كنت غير متمكن من الجزئية. فقل له في يعني مثلا إذا يعني دخلت في النقاش وشعرت أن النقاش لم يعد يعني بالقوة المطلوبة، قل له يعني ترى هذا واحد من الأدلة التي استدل بها، وقد أحتاج أن أراجع بعض دلالات النص أو الاعتراضات عليه، لكن ترى نقاشنا ليس هنا فقط، وإنما نقاشنا في أصل القضية، عندي دليل آخر ثاني ثالث إلى آخره. جيد. طيب، عدم التركيز على المآخذ الكبرى في قول المخالف، هذا خطأ، خطأ يجب تجنبه. طبعا هذه أخطاء يقع في يعني واقع يعني نحتاج إلى التنبيه عليها. المخالف عنده نظرية التطور مثلا، وعنده هذا وحاط موسيقى في المقاطع. طيب شوفوا يا جماعة، حاط موسيقى يا جماعة، ترى هنا نتكلم الآن عن أصول كبرى يجب أن تناقش قبل أن تدخل في أشياء ليست هي من المآخذ الكبرى. أو ترى هذه تحصل يا جماعة حتى في بعض يعني المتحمسين للدفاع عن بعض الثوابت أو شيء، فتجي القضايا مثلا مرأة مثلا تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الأحكام الشرعية الثابتة، فيجي يقول لك يا جماعة متبرجة، شوف متبرجة وكانت مختلطة معه. يا حبيبي يا أبو الشباب، قضية الآن ليست قضية تبرج واختلاط، القضية الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تضعف من حجتك إذا ابتدأت في الرد على هذه المرأة بأن تذكر تبرجها واختلاطها بالرجال. لماذا؟ لأن الأمر الأكبر الذي يتفق معك في إنكاره الشريحة الكبرى من المسلمين، أو خلنا نقول جميع المسلمين يتفقون معك على إنكار هذا الشيء، هو القضية التي طعنت بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي القضية التي تكسب بها أصلا جميع الناس وتكسب بها المخالف. لكن أن تأتي بشيء يوجد فيه حساسية أصلا في المجتمع، ويوجد أناس لديهم مفاهيم خاطئة في هذا الموضوع، ثم تجعل منطلقك في هذا الموضوع هو الإنكار على هذه القضايا، طيب ما قيمة اعتراضي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تجعله آخرا أم شيء ثاني؟ لا، يجب أن يركز على هذه القضية، وتكون هذا من الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن مو ما تدعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد أخذ منهم أو فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الأمر قبل الأخير، اجتناب الظلم والبغي. يخشى الإنسان إذا ظلم وبغى في النقاش وفي الجدل واستطال على غيره ظلما وعدوانا، ولو كان يعني مخالفا أو ولو كان حتى غير مسلم، يخشى أن لا يوفق في النقاش. الإنسان يجتنب الظلم الذي هو ظلم والبغي الذي هو بغي في ذاته على أي أحد. طبعا نعرف أنه ليس كل ما يصنفه الناس بغيا فهو بغي، بمعنى أنه لو استطال علي هذا المخالف فاستطلت عليه بمثل ما استطال به علي، فإني لا أكون باغيا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن أن آتي يعني بشيء لم يقله أو بلازم، أو حنا نقول بشيء حتى قد لا يكون لازما صريحا لقوله فأجعله من قوله، ليس فقط ألزمه به وإنما أجعل هذا يقول كذا مثلا، يعني مثلا خلينا نقول شخص من المسلمين يؤمن بنظرية التطور، ولكن يؤمن بها بالتطور الموجه، ويرى أن نصوص القرآن خادمة أو عفوا نصوص القرآن يعني تفيد هذا المعنى، فكوني أجعله في مصاف مثلا الملحدين أو في مصاف يعني محرفي الشريعة يعني المعادي الشريعة مثلا أو شيء، فهذا القدر فيه إشكال أو فيه نوع من البغي، مع يعني أرد عليه وأبين خطأه، وأبين أن ما يقوم به هو يعني أمر فيه خطورة على الموقف من النص الشرعي، قد يكون نوع من التحريف المعنى نعم، أما أن أجعله في مصاف أخرى فهذا غير صحيح. أيضا في الختام من الأشياء التي تجتنب، وهي يعني لابد أن تكون في المبتدأ وفي المسير وفي الختام، الاعتماد على النفس وترك التوكل على الله، يجتنب هذا الأمر. قد نستغرق في النقاشات في الحوارات في موقع المحاور في غير موقع المحاور، فقد الإنسان يغفل عن مثلا التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، بينما هو في أعظم ما يحتاجه، يحتاج الإنسان ربه في كل وقت وكل حين، لكن من أعظم مقامات الاحتياج مقام المجاهدة والمجادلة والذب عن الشريعة. وقبل أن أغلق هذه الدورة التي سعدت فيها بهذا الحضور الطيب والمناقشة الجيدة، خلونا نأخذ تمرينا ختاميا للاستذكار. هذا التمرين أحبة الكرام نريد فيه اختيار من كل مجموعة، تختار واحدا من هذه الأدلة الثلاثة وتأتي بمثال، إن استطاعت المجموعة أن تأتي بمثال تتحقق فيه كل أصول الخطأ الأربعة فهو جيد، وإن لم تستطع فعلى الأقل مثال واحد لم يذكر أبدا في الدورة، مثال لم يذكر في الدورة، يعني استدامة نظرية التطور، مدري إيش، قانون الجاذبية، يجي واحد يقول قانون الجاذبية، إحنا ما قلنا الجاذبية بس قلنا استدلال بوجود القوانين على الاستغناء عن الخالق أو عن الإله سبحانه وتعالى. فنبغى يا جماعة سريعا نوع من أنواع الأدلة وفيه أصل من أصول الخطأ لم يذكر في الدورة، ومن الأفضل أن يكون النوع هذا الدليل جامعا لأصول الخطأ الأربعة أو عدد من الأصول. ممكن في 5 دقائق سريعة. نعم. والله رأيي إنه منهج صحيح إذا كان بقدر معين، وليس بأن تحصر المناظرة في هذا الوجه. لو تذكر في بداية القواعد الخمسة اللي ذكرناها، أول قاعدة هي معرفة المنطلقات المذهبية وكلام رموز أصحاب المذهب. ومن الأمثلة المهمة في هذا مناظرة النصارى، فلما يأتي نصراني كما هو معتاد من نصارى عربي يطعنون عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضية تعدد الزوجات، طيب عندكم في الكتاب المقدس قضية تعدد الزوجات واضحة جدا، جيد، وفي حق أنبياء، وبالتالي بما أنك تنطلق من تعظيم الكتاب المقدس وفيه هذه المعلومة، فلا وجه لاعتراضك علي أو على من على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل هذا الأمر وهو موجود في حق من تعظم، واضح؟ فهذه طريقة من الاستدلال صحيحة 100%، وهي طريقة قرآنية. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الصفحة اللي قبلها إيش قالوا المشركين؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب هم يعترفون برسالة من؟ إبراهيم عليه السلام مثلا، ويعترفون أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فبما أنكم تعترفون أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فما وجه اعتراضكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وما أرسلنا قبلكم المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، واضح؟ فهذا نوع من الاستدلال قوي وأثره واضح تماما في قطع وإفحام المخالف. ولكن هذا يصلح في باب الرد، وبقي باب الإثبات. بقي باب الإثبات فالعمدة فيه لا تكفي كتبهم. باب الإثبات لابد أن استعمل الأدلة الأخرى التي تثبت مثلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مثلا ابن تيمية في الجواب الصحيح وغيره. الرد ثم الإثبات طبعا بدلائل العقل، بدلائل ثبوت المعجزات، بدلائل القرآن، بدلائل الدلائل المتنوعة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشكال هو في الحصر فقط وليس في استعمال أدلة كتبهم. الله يبارك فيكم، وأكرر الشكر مرة أخرى لكم وللأخوات الحاضرات على حسن الاستماع والتفاعل والتجاوب، وتعبناكم شوي في التمارين لكن جزاكم الله خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.